عاشراً، فشل الوصي في تنفيذ المؤامرة الإنجليزية لإثارة حرب داخلية. ارتفع ضجيج الأذناب في المجلس وعمت الفوضى، وكانت الأكثرية التي تؤيد الكيلاني من القوميين والمدافعين عن الحق والحرية، وأما الأقلية التي تعارضه فكانت من أعداء الفكرة العربية الذين يستندون إلى حراب الإنجليز وهم حزب الشيطان. واشتد ضغط عبد الإله على طه الهاشمي وصادق البصام، فاختارا القعود على التل ورفعا استقالتهما للكيلاني لإحراج موقف وزارته. في الساعة 8 من مساء 27 من كانون الثاني 1941، دعاني رشيد عالي الكيلاني للحضور في مقر رئاسة الوزارة، وهناك رأيت فهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب ووكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي، كما رأيت الكيلاني وعلى وجهه آثار التعب والحزن، يحسب الناظر إليه أنه يكاد يبكي. استعرض الكيلاني أمامنا موقف وزارته، وأرانا كتب استقالة طه الهاشمي وصادق البصام وعمر نظمي، وقال أنه احتفظ بها ولم يقدمها بعد للوصي لتكتسب صفة النفاذ القانونية، وقال أيضا: شاءت الأقدار أن أرضخ لإلحاحكم ولإلحاح نوري وعبد الإله وطه معكم، فوافقت على رئاسة هذه الوزارة، وبذلك أوقعتموني في شرك نصبه الإنجليز وأذنابهم لأكون أول من ينيخ للاستعمار ظهر بلاده ويقدمها مطية لغاياته، ولألقى من بعض المواطنين الإعراض والخيانة بدل المؤازرة والمعونة، وعلى رأس هؤلاء نوري وعبد الإله. وأقول وأنا واثق أن الإنجليز ما تشجعوا فقدموا مطالبهم إلا بعد أن وجدوا في صفوفنا ثغرة فتحها لهم نوري وزملاؤه في بلبلتهم. لولا هذه الثغرة لاكتفى الإنجليز بما يجنون من المعاهدة الممقوتة، بل لحمدوا للعراق وقوفه عند نصوصها، ولا اعتبروا ذلك خدمة كبرى لهم بمثل هذه الظروف. ويزيدني ألما ما كان من الأخ طه الذي جعلت له في نفسي مكانا كبيرا، لأنه أخو ياسين فقيد العروبة الذي ربطت به مصيري ومقدراتي، فهو مطلع على كل شاردة وواردة، وكان إلى قبل أيام يشاركني في الرأي، وإذعانه لتهديد عبد الإله وضغطه دليل على ضعفه، ولا يليق بطه أن يطعنني من الخلف فيقدم استقالته جاذبا معه زميليه إرضاء لرغبة الوصي ولإكراهي على الاستقالة بعد أن تفقد وزارة نصابها القانوني. مع أن طه يدرك خطورة ما يفعل ولا يجهل ما سيؤول الأمر إليه بعد أن تتنحى عن الحكم أقوى وزارة عرفتها البلاد، ويبرر طه عمله زاعما أن موضوع البحث هو كرامتي وتضحيتها، وأنه إنما يرمي من وراء ما فعل إلى تلطيف الجو بيني وبين الوصي، ولو كان الأمر كما يقول لما ترددت في القيام به، إذ ليس بيني وبين الوصي أي عداء شخصي، لكن الأمر يتعلق بمقدرات البلاد، والإنجليز يريدون التصرف فيها كما يحلو لهم، ويسعون إلى إقحامها في نار الحرب ومن ورائها شقيقاتها العربيات، بينما نعلم جميعا أن حياة العرب وحياة الإمبراطورية البريطانية على طرفي نقيض. لقد عزمت على البقاء في الحكم وأن لا أستقيل ولو بقي معي من بقي من الوزراء ما دام هناك مبرر قانوني دستوري، وإني بصفة أحد العاملين في تسيير شؤون البلاد ومقدراتها لن أكون أول رئيس وزارة يخضع للإنجليز ولإرادة الوصي غير الدستورية. إني لن أفتح الباب للإنجليز ليعبثوا بالبلاد ومصيرها، وليزيحوا وزارة وليقيموا أخرى، وليحلوا مجلسا وينتخبوا غيره وفق رغباتهم ومصالحهم. لقد دعوتكم الساعة لأنني لم أجد وسيطا بيني وبين الوصي غيركم، فهو يعطف عليكم ولا يرد لكم رجاء، فهل تقومون بهذه المهمة وتؤكدون لسموه أنني أول الناس في الإخلاص للعائلة المالكة بعد البلاد، وأن إصراري على عدم الاستقالة ليس تحديا مني له، فإن ذلك لم يجل بخاطري يوما، وأن الذي ما قبلت الرئاسة إلا نزولا عند إرادته وخلافا لرغبتي، على أن القانون صان شخصيته فجعلها غير مسؤولة وألقى المسؤولية كلها على عاتق رئيس الحكومة، فكيف أكون أول من يخضع لإرادة الإنجليز دون استشارة مجلس نيابي حر يمثل الأمة تمثيلا صادقا؟ وكيف أنسحب وأفسح المجال من بعدي للوزارة التي يريدها الإنجليز ولا يريدها الشعب؟ وكلنا يعلم ماذا يريد الإنجليز منا وما ستقوم به تلك الوزارة ولو اتبعت الأصول القانونية في إقالة الوزارات ومارست الأمر السلطة الموكلة به بأن يقترع المجلس النيابي على عدم الثقة بوزارتي، فأنا من يمتثل برحابة صدر. أما أن يأخذ الوصي أمر الإقالة على عاتقه فهذا تصرف دكتاتوري لا يقره الدستور، وأنا لا أمتثل لأمر غير دستوري. إني أرجو منكم أن تبسطوا لسموه توسلي ليصد عنه دسائس الأجانب ووشايات الأذناب فيما نسبوه إلي، ويكف عن الوساوس ويقنع بعدالة حجتي وحسن نيتي ونزاهة مقصدي، وباعتقادي أن الأمة العربية ستجني خيرا من موقفي، إذ يتثبت الإنجليز من اتحاد كلمتنا وصادق عزمنا على التمسك بما لنا وما علينا. كذلك أرجو منكم أن تتوسلوا من سموه ليوقع على إرادة ملكية بتسمية محمد يونس السبعاوي وعلي محمود وزيرين بدلا من ناجي شوكت ونوري سعيد، وقد قدمت له طلبا بذلك قبل يومين. أما طه وزميله فإنهما يزاولان أعمالهما، ولن أقبل منهما الاستقالة ولن أرفعها إلى الوصي. أوشكنا على مغادرة مقر الرئاسة حين رن جرس الهاتف، فكان المرافق الأقدم عبد الوهاب يدعو وكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي إلى مقابلة الوصي في قصر الرحاب فورا، قائلا إنه ما فتئ يسأل عنه منذ ساعة. قال وكيل رئيس أركان الجيش: أرجو أن تستأذن من سموه أن أحضر معي قادة الجيش المرابط في العاصمة. وجاء الجواب بعد فترة قصيرة: أن تفضلوا جميعا. بلغت بنا سيارتنا قصر الرحاب في 9:30 ليلا، وشكى فهمي ألما في معدته فتخلف، ودخلنا قاعة الضيوف حيث طالما استقبلنا الوصي ولم يطل انتظارنا حتى دخل وكان عابس الوجه، فحيانا وجلسنا جميعا. وكان أول ما تفوه به موجها إلى أمين زكي، سأله: ماذا يجري؟ لا شيء يا سيدنا، فضل من الله ومنك، إنما هناك قضية رشيد عالي التي نتلمس من سموك. فقطع الوصي كلامه ووضع يديه على أذنيه وقال: لا أستطيع أن أسمع هذا، فإن على الجيش ألا يتدخل فيما لا يعنيه وأن يطيعني طاعة عمياء، وما طلبت حضورك إلا بعد أن بلغني نبأ اجتماعكم عند رشيد عالي. لا يمكن أن أتحمل هذا أو أن أسمع ما تقولون أو حتى البقاء معكم، أنا ذاهب. وأعقب الوصي القول بالعمل، فنهض وغادر القاعة مسرعا، وتركنا وكأن على رؤوسنا الطير، وشخص بصرنا إلى الباب. وبعد فترة لا أدري ماذا دار في خلد كل منا، قطع أمين زكي حبل الصمت بقوله: يا لها من بلوى لم تكن بالحسبان، جعلتنا في واد وابن الدلال في وادي، بمثل هذا العقل سنقاوم تشرشل وأيدن؟ فلم نتمالك من الابتسام، سألته: وما العمل يا باشا؟ قال: نعود إلى بيوتنا والأمر يومئذ لله. وإذ كنا على أهبة الخروج دخل السيد محمد الصدر فحيانا وقال: ماذا وراءكم؟ خير إن شاء الله. فاستبشرنا بقدوم هذا الرجل خيرا لعلمنا بما يتمتع به في قصر الرحاب من نفوذ. فدار حوله مجلسنا وأخذنا نستعطفه ونرجوه، قلنا له: اليوم يومك يا سماحة السيد لتحل لنا هذه المشكلة، لا يجوز بمثل هذه الظروف أن يثور بعضنا ويكافحه بعضنا الآخر فنقتتل، والواجب أن يتضامن الشعب والجيش والحكومة، فلا يجد الأجنبي ثغرة في صفوفنا يلج منها. لا يخفى عليك أن الأمة بأسرها تؤيد رشيد عالي، فإقالة وزارته تقتضي اتباع الأصول القانونية، فيقتنع الشعب بأنه ما أزيح بإرادة الإنجليز وضغطهم على الوصي بل بإرادة المجلس، وفي هذا إعلاء لكرامة الوصي في عيون الأمة، وفيه إعلاء لكرامة الأمة عند الأجنبي. أبدى الصدر ميلا لرأينا وعطفا على حجتنا فقال: سأذهب لمقابلة الوصي فانتظروني حيث أنتم. وسرعان ما عاد فقال: آسف. ألفيت سموه ثائر الأعصاب لا يكاد يأخذ أو يعطي، ويظهر أنه ممتعض منكم كثيرا. فقال أمين زكي: ولم ذلك وأي ذنب اقترفنا؟ لقد أصبحت أمورنا بيد الأطفال، وحري بالوصي أن يتعظ بما نال جده الحسين من نفي وتشريد على يد الإنجليز، وبما لحق عائلته من اغتراب وتبعثر، فيرحم نفسه وآله وسمعته. أردفت: لقد قصدنا هذا المكان والخير رائدنا يا سماحة السيد، لقد جئنا لتسوية خلاف أحدثه الإنجليز وأذنابهم بيننا، فنحن كجنود لا نرى لمهمتنا وزنا إذا هي لم تقترن بالإخلاص، ولا تعلي من شأنها فضيلة إذا لم نكن رحماء على بني قومنا أشداء على من ينتهك كرامتهم. وأين تبقى فضائل الجندية إذا رضي الجندي بأن تحتل الجيوش الأجنبية بلاده أو بأن يساق لقتل الثائرين من أبناء وطنه؟ كأن هذا الجيش العراقي لم يتألف ولم يتدرب إلا ليكون شراذم من الدرك. إن الإنجليز ومواليهم يحاولون حملنا لتحقيق ما يريدون وإرغامنا، لكننا لن نخرج عن فضائل الجندية ولن نشهر الحراب على بني قومنا ما دمنا قائمين على رأس جيشنا. هذا هو الدافع الذي دفعنا إلى الوصي متوسلين إليه بأن لا يترك سبيلا لغضب الشعب أن يثار، وأن يتفادى القلاقل والثورات التي يحتمل نشوبها بسبب الخلاف مع الكيلاني، وما غايتنا إلا التوفيق وإصلاح ذات البين، على أن هذا لا يعني أننا نعاضد رشيدا أو أعوانه، والوصي يعلم حق العلم أننا لا نبتغي من أعمالنا إلا وجه الله. لذلك نرجو من سموه أن لا يحمل قدومنا على محمل النية السيئة، وأن لا يتكبر علينا ونحن أبناء جلدته ولو كنا من قادة الإنجليز، بل من ضباطهم الصغار، لما كان منه ما كان الساعة. أتراه فاق الراشدين عظمة وحكمة حتى كبرت نفسه وهم المتواضعون، ولم يأبه لتعاليم الإسلام وأمرهم شورى بينهم وهم الفاعلون. لقد قال أعرابي لعمر: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد هذا السيف. ويروى أن عمرا جلد ابنه وفلذة كبده لخطيئة ارتكبها حتى مات على المقرع، فلماذا يمتعض الوصي أن جاءه قادة الجيش وقوة الشعب متوسلين؟ وماذا يفعل لو جئناه مشيرين؟ وهل هناك من هو أولى منا بأن يكلمه الوصي، أم أنه جعل ذلك وقفا على الإنجليز وحدهم؟ لاحظت على سحنة الصدر إمارات الامتعاض وقاطعني قائلا: سأقوم بما يلزم، وأرى أن تنتظروني عند رشيد عالي في رئاسة الوزارة بينما تهدأ أعصاب الوصي. قلنا جميعا: لك الفضل والمنة، بورك فيك، لن ننسى لطفك يا سماحة السيد. وفي الساعة 11:30 وافانا السيد الصدر إلى مقر الرئاسة، فاستقبلناه بالإجلال والترحاب، وقدم الصدر للكيلاني إرادتين بتسمية محمد يونس السمعاوي وعلي محمود وزيرين في وزارته، فشكر الكيلاني للصدر جميل عمله، وأبدى لسمو الوصي إخلاصه ودعا له بطول العمر. قال الصدر: بذلك تنتهي مهمتي وأنا ذاهب للنوم فقد تعبت. قلنا جميعا: نشكرك ورافقتك السلامة. فلما خرج الصدر اقترح محمود سلمان أن نذهب إلى الوصي فورا لنقدم له شكرنا، إذ تفضل بقبول رجائنا، وحبذ الكيلاني الفكرة وقال إنه سيذهب إليه في الغد ليقوم بهذا الواجب. كان الوصي هادئ الأعصاب، ولما حاولنا بالتعاقب أن نقبل يده كان يمانع تواضعا واستحياء، وكان كامل شبيب أجرأنا في ذلك، إذ جذب يد الوصي بقوة وهو يقول: هات يدك لأقبلنها والله. فلم يتمالك الوصي من الابتسام، ومما بقي عالقا في ذاكرتي قوله: أنا لا أريد منكم أن تقبلوا يدي، واعلموا أنني لن أتردد بعد اليوم في التوقيع على جميع الإرادات والمراسيم التي تقدمها لي الحكومات القائمة، متبعا في ذلك نصوص الدستور التي تصونني من المسؤولية. وهذه معجزة من المعجزات، لا أدري كيف وفق الوصي إلى ارتجالها ونحن أعلم الناس بمقدار كفاءته ومدى إدراكه، فقد صوب بكلامه سهما إلينا نحن الأخوة الأربعة لا إلى أمين زكي، وكان يعني في إيماءته أنكم الآن توارون رشيدا وتنسون جميلا ونوري وجودة وجلال بابان وجماعاتهم، وتتجاهلون الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد وهم جميعا خصوم لكم يتحيانون الفرصة للكيد بكم. فإذا تقلد أحد هؤلاء الوزارة يوما وقدم لي كشفا بإحالتكم على التقاعد مثل حسين فوزي وأمين العمري، فإنني لن أتردد في التوقيع عليه، ولماذا أرفض وأنتم تريدون مني اتباع الأصول الدستورية في عدم مسؤوليتي أمام القانون؟ أجبته: إن إرادة الأمة يا سيدنا من إرادة الله، فإذا اقترنت برأيكم فرقابنا أمامكم كالشعرة. ثق يا سيدنا أننا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه استقلالنا موطدا متين الأركان ناجزا لا عيب فيه، ذلك اليوم الذي نراكم فيه سادة أمة حرة لا مسودين، فنشمخ بأنوفنا مثل جنود الأمم المستقلة، ولا نطأطئ هاماتنا شأن ضباط المستعمرات، وثق أننا مخلصون لك ولآل البيت جميعا. وفي طريق عودتنا قال أمين زكي مازحا: وهكذا حملتموني على تقبيل يد هذا الفتى وقد شاب رأسي وأنا ابن الستين، فكأننا مجرمون نلتمس عفوه مع أننا لا ناقة لنا في هذه الأمور ولا جمل. أجبناه باسمين: ذلك ابتغاء رضوان الله ومصلحة الأمة، لا ابتغاء نفع شخصي، ولولا ذلك لما كان منا ما كان. وبعد انتصاف الليل بنصف ساعة كنا في بيوتنا نحمد الله ونشكره على انتهاء الأزمة. جاء محمود سلمان ظهر يوم الخميس الموافق 30 من كانون الثاني 1941 إلى مقر عملي في معسكر الرشيد، وقال إنه اتصل بالسيد الصدر وأخبره أننا سنزوره في داره عصر ذلك اليوم، واقترح أن أرافقه أنا وفهمي لنشكر الصدر على ما قام به، ونلبي بعد ذلك دعوة رشيد للعشاء في داره، وكان قد وجه لنا دعوة قبل مدة. واستقبلنا الصدر على باب داره استقبالا حارا وأبدى اغتباطا لزيارتنا الأولى هذه، وفي قاعة الضيوف رأيت صورة لأبيه فسألته: أهذه صورة والدكم؟ فمضى الصدر يقص علينا سيرة والده واستطرد قائلا: أنا لا أرى ضرورة للإنفاق على الجيش وتسليحه، ويجدر بنا الاهتمام بالعشائر وتسليحها لأنها دعامة العراق وحصنه، والجيش عاجز عن منعها إذا أرادت أمرا. أجبت على ظاهر ما بدا لي من قولي: لا أظن يا سماحة السيد أنك جازم فيما تقول، فالروح التي في الجيش مثل الروح في العشائر أو باقي طبقات الأمة، فالجيش يستمد الحياة والقوة من الأمة لأنه يتكون من أفرادها. إن قابلية العشائر على القتال الفردي لا تنكر، لكنها تفتقر إلى القيادة والتنظيم كما تفتقر إلى السلاح الميكانيكي الحديث والتدريب على فنون الحرب العصرية. قال: أنا أحترم الجيش وقواده وعقيدتهم الوطنية، خاصة وأنتم على رأسه، إنما أقصد عدم إهمال العشائر، فإن لها صولة وبأسا لا يستهان بهما. ما كان لي أو لفهمي أو لمحمود أن ندرك آنذاك ما يرمي إليه هذا العلامة بذكر العشائر، فقد كتم علينا أمر الشراك التي حيكت في الظلام ثم انجلت الحقيقة أمامي بعد ساعات. ودعنا الصدر قبل المغيب بساعة، وقصدنا دار كامل شبيب بالأعظمية لنلبي سوية دعوة رشيد، فاستقبلنا بالمنامة وقال: سأبقى بعيدا عنكم يا إخواني، فإن في ساقي ألما يمنعني من الحركة. قلنا: ومتى كان ذلك وقد كنت بالأمس سليما؟ قال: داء أهملته بالأمس وقاومته فغلبني اليوم وأصبح لا يطاق. قلنا: والعشاء عند رشيد؟ قال: بلغوه اعتذاري واذكروا له ما منعني من مرافقتكم. ملاحظة: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا كامل؟ أين كنت في تلك الليلة بالذات إذ طلبناك فلم نعثر لك على أثر؟ حقا كنت في زيارة أختك بجانب الكرخ؟ لم يكن في دار الكيلاني من المدعوين غير ناجي شوكت ونحن الثلاثة، ودخل رشيد بعد ربع ساعة فقال: يؤسفني أن أترككم، وسينوب عني الأخ ناجي والدار داركم، لا بد لي من الذهاب إلى مقر الرئاسة فورا لأقف على أسباب سفر الوصي إلى الديوانية ونزوله في مقر الفرقة الرابعة عند إبراهيم الراوي، وقد أخبرني بذلك متصرف لواء الديوانية. سألناه: ولماذا سافر الوصي إلى الديوانية؟ فأجابنا: لا أعلم أكثر مما تعلمون، وسأخبركم بجلية الأمر عندما أقف عليه، فأستودعكم الله. وبعد أن احتسينا القهوة جاء ناجي شوكت وقال: اتصل بي رشيد هاتفيا وهو يرجو أن تحضر إلى مقر الرئاسة فورا. قلنا: وأنت؟ قال: ليس لي في أن أرافقكم لأني لست وزيرا. أدينا التحية لرئيس الوزراء الكيلاني ولوكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي، وكان الكيلاني منصرفا إلى مخابرة متصرفي الألوية، مبتدئا بأحمد السوز متصرف الديوانية، ثم بماجد مصطفى متصرف العمارة، ثم بكركوك والدليم والحلة إلى آخره. ملاحظة: أحمد السوز خريج كلية الحقوق، عربي الأصل والعقيدة، شهم، ويوالي رشيد علي الكيلاني. ماجد مصطفى كردي الأصل والعقيدة، كان ضابطا في الجيش العثماني واشترك في ثورات الشيخ محمود البرزنجي ضد الحكم العربي، لكن ماجد ذكي شجاع وهو يحب العرب ويعتقد أنهم رافعو لواء الإسلام، لذلك كان تحررهم ضروريا. اعترف ماجد لي ولفهمي في اجتماع ضمنا نحن الثلاثة في دار فهمي بأنه من أصل عربي قرشي وأنه ينتسب للأمويين، لكنه رجانا أن نكتم اعترافه، ذلك أن كثيرا من العرب ومن أشرافهم استكردوا بعد عهد العباسيين وقطن أغلبهم لواء السليمانية في منطقة رواندوز والعقرة وشمالها. وقفت بنفسي على شهامة ماجد لما أعانني في حادثة تتعلق بفلسطين أواخر عام 1935 يوم كان ياسين الهاشمي رئيسا للوزراء، وكنت أنا معلما في كلية الأركان الحربية ومديرا عاما للفتوى، وكان ماجد مصطفى متصرفا للواء الناصرية. لن أنسى لماجد شهامته نحو إخوانه العرب المسلمين، ويشهد بذلك العقيد الركن إسماعيل صفوت والرئيس مبارك العلي وخيري خورشيد وصالح فوزي. ثم التفت إلينا وقال: إخواني، كان المجلس صباح اليوم في هرج ومرج، ولو لم أحضر بنفسي لتدارك الأمر لوقع ما لا تحمد عقباه بين الأذناب، وهم يعدون على الأصابع. وبين بقية أعضاء المجلس فقد بدأ علي جودة بمهاجمة الوزارة وتطاول بصورة خاصة على الوزيرين محمد يونس وعلي محمود، ووجه أحمد الجليلي ألفاظا لا تليق ليونس السبعوي، لذلك عزمت الحكومة على فض المجلس كما كان مقررا والشروع بانتخابات جديدة تجري بحرية تامة وتقدم للبلاد مجلسا يمثل الأمة بحق وصدق وحرية، مجلسا يرسم للحكومة الطريق الذي ينبغي لها أن تسلكه إزاء المطالب الإنجليزية دون أن يميل لزيد من الناس أو لعمر. بناء على هذا رفعت إلى سمو الوصي طلبا أرجو فيه أن يصدر الإرادة الملكية بحل المجلس النيابي، مع اعتقادي بأن أكثرية المجلس الحالي تؤيد حكومتي، والظاهر أن الوصي استغل هذه الفرصة أو أنه كان ينتظرها، فهو بدل أن يجيبني إلى طلبي أو يرفضه لجأ إلى طريقة عجيبة، فذهب إلى الديوانية ليثير علي الأضداد ويكتسب إلى جانبه أكثرية المجلس، وبذلك يحرج موقفي ولا أجد أمامي بدا من الاستقالة. وهي طريقة شيطانية رسمها الإنجليز وأذنابهم ولقنت للوصي تلقينا، وقام فيها علي جودة وزملاؤه بدور رئيسي، واتصل الوصي من مقر الفرقة الرابعة بالمتصرفين جميعا وأمرهم بأن يقطعوا الصلة بحكومتي ويردوا أوامرها ويتلقوها منه مباشرة، ولقد أخبرني المتصرفون بذلك وأضافوا أنهم صرفوا الوصية بالحسنى واعتبروا ما صدر منه تصرفا صبيانيا، وأكدوا لي وقوفهم إلى جانب الحكومة وتأييدهم لما تقتضيه الأصول الدستورية. وبلغني أيضا أن الوصي اتصل بالعشائر محرضا إياها على الثورة والعصيان، كما قابل محسن أبو طبيخ ومتصرف البصرة صالح جبر وهو من مشجعي حركة الوصي، لكن رؤساء العشائر تملصوا بكياسة مما أراده الوصي منهم للتخفيف من حدة الأزمة، كما بلغني أن الوصي أوعز إلى إبراهيم الراوي بقطع الصلة بمقر الجيش والامتثال لأوامره هو، ولا أدري ما كان جواب إبراهيم. لقد أجمع مجلس الوزراء على الثبات مهما فعل الوصي، وأن لا ينسحب ما دام الوصي يقوم بدور الدكتاتور مستندا إلى الإنجليز ضاربا بأحكام الدستور وبحقوق البلاد عرض الحائط، ولكن مجلسنا فضل أن يستشيركم بصفتكم قادة الجيش، فما رأيكم؟ قلنا بعد سكوت قصير: والله لا ندري بما نجيب، فهي مهزلة يؤسف لها، ونرى أن تستشيروا الهاشمي والصدر قبلنا. ثم التفت إلى فهمي ومحمود وقلت لهم همسا: أأدركتما الآن ماذا رمى إليه الصدر في إشارته إلى بأس العشائر عصر اليوم وعلاقة ذلك بما يفعله الوصي بالديوانية؟ وجاء لأمين زكي هاتف من الديوانية من قائد الفرقة الرابعة إبراهيم الراوي، فأخبره أنه كان في الحلة، فلما علم أن الوصي ينتظره في مقره بالديوانية عاد إليها فورا، وأنه فوجئ بقدوم الوصي دون سابق إنذار، وأنه لما حاول الاتصال ببغداد من مقره منعه الوصي، لذلك اضطر إلى مخابرة بغداد من مكان آخر، وأنه على كل حال يجامل الوصية ويعالج أمره بالعقل، وأنه على استعداد لتلبية كل أمر يتلقاه من مقر الجيش. وجرى مثل ذلك أيضا مع العقيد عبد الرزاق حسين آمر منطقة الموصل، فأفاد أن الوصي كلفه بعدم الاتصال بمقر الجيش وبرفضه الأوامر، وأضاف أنه طبعا لا يمتثل لهذه الأوامر الصبيانية ولا يقيم لها وزنا. حضر طه الهاشمي واختلى برشيد عالي الكيلاني 5 دقائق أو أكثر ثم انصرف. ولاحظت من مجرى الأمور أنه أشار على الكيلاني بالكف عن الإصرار وبالاستسلام للأمر الواقع، ونصحه بالاستجابة لطلب الوصي وإن لم يكن دستوريا، وأن الاستقالة أفضل. وقبل أن يغادر الهاشمي المكان جاء الصدر، وكان قاسيا في نصحه لرشيد، ومما قال: لا أدري يا فخامة رشيد بك ماذا أقول، فما الأمر هين ولا المصير محمود، والرأي أن نفض اليد أحمد وأن الوقوف عند هذا الحد أسلم. ثم تركنا ومضى إلى داره. استمر اجتماع الوزراء زهاء ساعة، ثم وافانا الكيلاني ودعانا إلى حضور اجتماعاتهم. وفي غرفة صغيرة متصلة ببهو الاستقبال قابلنا هيئة الوزارة مجتمعة، وأذكر ممن رأيت: رؤوف البحراني وعلي محمود ويونس السبعاوي وموسى الشابندر ومحمود علي محمود. واستهل الكيلاني الحديث بمقدمة أجمل فيها الموقف الراهن، ثم سألنا الرأي، وكان الكلام لأمين زكي فقال: إن كل ما يعصف باستقرار البلاد وينشر فيها الفوضى لا يلقى منا ترحيبا، نحن نؤيد الحق وننصاع إلى أحكام القانون والدستور، وليس عندي بعد هذا ما أقول. أضاف محمود سلمان وكان متحمسا: كفى البلاد من تابها من مصائب، فهذا يوم لا بد فيه من جمع الكلمة وتوحيد الصفوف وراء رجال نثق بوطنيتهم، وإني أرى الثبات على هذا الموقف وعدم الإذعان لما يضر مصلحة الأمة ويمس كرامتها، وهذا لا يتم إلا إذا كان الحكم بيد المخلصين، أما الوصي فتدفعه عاطفة ليس فيها مصلحة للبلاد، عاطفة حببها له الإنجليز وأذنابهم. أما وقد بلغ الأمر بنا هذا الحد فإني أرى أن نبقى عليه. أما فهمي وكان شجاعا فقد عرض الأحداث بشكل منطقي وقال في الختام: الجيش آلة صماء بيد الحكومة بشرط أن تكون وطنية ليس للأجانب تأثير عليها، وبشرط أن يتأكد للجيش وللشعب أن القائم على رأس الحكم يبتغي مصلحة البلاد لا مصلحة الأجنبي، أما الوصي فالأجانب وأذنابهم يدفعونه إلى هذه التصرفات، وكلنا نعلم من هم هؤلاء. ولما كان اعتقادي أن حكومتكم تضم رجالا مخلصين هم أنتم، فإني أرضخ لأي قرار تتوصلون إليه. أردفت: الجيش آلة صماء بيد الحكومة إذا كانت صاحبة الكلمة في سياستها الخارجية وشؤونها الداخلية، وإذا كان الشعب حرا في انتخاب ممثله لا يؤثر عليه في ذلك مؤثر أجنبي. لقد كان السياسيون من تلاميذ الأجنبي هم الذين أشركوا الجيش في السياسة وشجعوه على خوضها، فلما اختبرهم الجيش واحدا بعد واحد واطلع على نواياهم قالوا إن على الجيش ألا يتدخل في السياسة، وأرادوا مسخه إلى شرطة أهلية تحرس مصالح الإنجليز في وطنها كجيوش المستعمرات، وعارضوا في تسليحه وتوحيده كي لا تقوى شوكته وتتقد وطنيته. أي الحكومات ستتبع حكومتكم إلا حكومة تفرض نفسها على البلاد بقوة الإنجليز ورغم إرادة الشعب، ويكون الجيش في يدها آلة صماء لا فرق بينه وبين جيوش المستعمرات، وأي الرجال سيقومون مقام ناجي شوكة وطه الهاشمي وناجي السويدي والبحراني والكيلاني، ويكون لهم نفس المؤهلات التي يرضاها الشعب فيهم، فيقررون مصير البلاد يؤيدهم الشعب ويؤازرهم الجيش، غير رجال مثل نوري وجميل وجودة. ثبت للشعب بالتجربة أنهم رجال الإنجليز، وأنهم ليس أهون عليهم من التضحية بمقدسات البلاد على مذبح المصالح البريطانية. ليس بيننا من يجهل الغاية من تصرفات الوصي هذه، أو يجهل الذين يشجعونه عليها من وراء الستار. فلماذا يريد الوصي أن يتصرف كالديكتاتور وهو ليس بالسياسي ولا بالعسكري؟ أما الجيش فقد قال كلمته الفاصلة في مجلس الدفاع، وما من قوة ترجعه عن عزمه في التأني والتروي وفي الابتعاد عن التهور والتسرع حتى ينجلي الموقف العالمي الراهن. وقد ذكرت في لائحة أعددتها أن الجيش لا يطيق أن يرى الجيوش الأجنبية تجوب بلاده وهي مدججة بالسلاح فلا يبدي حراكا، بل يقوم بواجب الشرطة والدرك، وينفذ ما يطيب لجيوش العلوج ويسفك دماء زكية من أحرار الأمة ليوطد الأمن في البلاد في سبيل هاتك حرماتها ولصيانة العابث بمقدساتها. لن يكون ذلك وفي العراق جيش من أبنائه البررة، لأنه ينافي شريعة محمد وأخلاق العرب. ولكن دفعا لكل التباس قد يتخذه الإنجليز ومواليهم حجة يسترون بها خبث نواياهم، وما أسهل حجة الذئب على الحمل، فإني أقول ليكن للوصي ما يريد، ولتستقل الوزارة ثم نرى ما سيكون، وللبلاد رب يحميها وشعب يذود عنها. وقع اقتراحي بالاستقالة في آخر الكلام كالصاعقة على محمد يونس السبعاوي، فلم يتمالك نفسه وصاح اسمحوا لي، وتلك العبارة يرددها يونس كلما استهل حديثا. وكان يونس يلتهب حماسا وهو ينادي بالثبات بوجه العاصفة للاستقالة، لأنها انصياع لهوى الوصي الذي يريد أن يكون طاغية على أمته وعبدا للإنجليز، ثم يستفحل أمره لأنه جاهل غير مثقف، ويسوق البلاد إلى كارثة إذ يزج بها فئتون الحرب بلا عوض ولا غنم. أرجوكم أيدوا فكرتي. وهنا تكلم الكيلاني فأفاض واستفاض، وكان ممتقع الوجه بادي الألم، ومما قال أستطيع أن أقطع بأن الوصي قد فشل في تمثيل الدور الذي أخذه على عاتقه لإثارة حرب داخلية، لأنه أصبح وحيدا ضعيفا بعد أن خذله رؤساء العشائر وتخلى عنه المتصرفون، لكني مع ذلك عزمت على الاستقالة وسأقدمها الآن. واعلموا يا إخواني أنني سأقاوم كل حكومة تأتي من بعدي وتضحي بمصالح الأمة لخدمة الأجنبي الذي لولا مؤازرة عبد الإله والأذناب لما تشجع فقدم تلك المطالب المجحفة، وأنا طبعا لا أقوى على القيام بعمل ما دون تأييدكم، ومن ورائنا الشعب العراقي، لا بل الأمة العربية كلها. ساد الصمت برهة، ثم طلب الكيلاني من يونس السبعاوي وعلي محمود إعداد مسودة الاستقالة، وتوليت ثم جرى عليها بعض التعديل باشتراك جميع الوزراء، فكانت أقصى استقالة قدمتها وزارة عراقية، وكان فيها بيان للشعب عن دسائس الأجنبي واضطرار الوزارة للاستقالة نزولا عند إرادة الأجنبي التي تؤثر على الوصي. ثم طيرت إلى الديوانية برقية الاستقالة موجهة إلى الوصي ومذيلة بتوقيع الكيلاني. وإذ كنا على أهبة الخروج قلت أرى أيها الإخوان أنني العسكري الوحيد الذي قال بالاستقالة، قلت بها وأنا على يقين من أن الوصي وزملائه إنما يهدفون من وراء مناورتهم إلينا نحن العسكريين لا إليكم أنتم الوزراء، ذلك لأن الإنجليز لن يهدأ لهم بال طوال وجودنا على رأس الجيش، إنهم لا يستطيعون الاعتماد علينا لأنهم يعلمون حق العلم مدى استعدادنا لمناصرة كل من يطالبهم بحقوق الأمة التي اغتصبوها، وتلك علة العلل، أنتم ذاهبون إلى بيوتكم وبذلك تنتهي مسؤوليتكم، أما نحن فسنتعرض الآن إلى هجوم الوصي وزملائه مباشرة، وسيقصدوننا رأسا وسيعملون على إقصائنا من الجيش، ذلك هدفهم الرئيسي لتحقيق خطة الإنجليز التي أمليت عليهم، لكننا نقطع على أنفسنا عهدا أننا لن نفسح لهم المجال، فهل تؤيدوننا على ذلك كما نؤيدكم؟ قالوا أجل ونقسم على ذلك. كان يوم الجمعة هو 31 من شهر كانون الثاني عام 1941، نهضت مع 9 وأنا متعب، وجاءني من محمود سلمان هاتف فدعاني إلى داره فورا، حيث أبدى طه الهاشمي رغبته في محادثتنا، وأضاف محمود أنه والأخوان ويعني فهمي وكامل بانتظاري. اجتمعنا نحن الأربعة في دار محمود والتفتنا إلى كامل نهنئه مازحين على شفائه السريع من ألمه المصطنع، فقد أصبحت أساليبه مألوفة لدينا. ملاحظة: يبتدع كامل طرقا وأساليب شتى للتملص من الميدان حين النزال، حتى أنه إذا أنا أوان الجوائز برز إلى الميدان بطلا مغوارا. وحضر طه الهاشمي بعد نصف ساعة يرافقه وكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي وصادق البصام، فسألناه عما حدث بجميل وجودة وإبراهيم كمال وصالح جبر لقضاء الليل كله وهم في سياراتهم يلحقون الوصي إلى الديوانية، فهل فشلت خطتهم المرسومة لإثارة حرب داخلية؟ أجاب إنهم يصطادون في الماء العكر، ولكنهم لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون، فاتركوهم يعمهون في ضلالتهم. لقد جئت الآن لأستشيركم، فقد طلب الوصي حضوري إلى الديوانية، وسوف أطير إليها مع السيد الصدر الذي بلغني أنه كلف برئاسة الوزارة فرفض. لذلك بدت أعتقد أن الوصي سيطلب مني ما رفضه الصدر، على أني فضلت أن أراكم أولا وسأقبل الرئاسة إذا أيدتموني، فما قولكم؟ ساد الصمت، ثم كان كامل شبيب أول من قال: نعم يا باشا. وتلاه الآخرون. قلت: ما كان أجدرني بالاغتباط إذ تسنح فرصة سعيدة طالما تمنيتها وسعيت لتحقيقها منذ قتل بكر صدقي، ولكن الظروف تمنعني اليوم من هذا، فأنت يا سيدي واحد من القلائل الذين لا أشك في نزاهتهم وإخلاصهم، وأحرص عليهم وعلى سمعتهم أن يمسها السوء في هذه الظروف. أريدك أن تبقى ذخرا للبلاد تقودها إلى ساحل الأمان، وآخر من ينزل إلى الميدان، فيكلف برئاسة الوزارة من شاء، فإنه لن يتمكن من فل عزمنا وسيحالفه الفشل، وما وقع اختيارهم عليك إلا لعلمهم بما لك في الجيش من منزلة ليستعينوا بك علينا، وهم إنما يستعينون بالحديد لفك الحديد، وهي والله خدعة منهم لا محبة بك. ألا ترى الذين احتكروا الحكم بقوة الإنجليز ما أبعدنا عنهم وعن صداقتهم، وإنه لا يعز علينا أن تتطرق الأحداث إلى مناوئتنا بالرغم من اعتقادك بأننا آخر من بقي على رأس الجيش من الأباة الذين يقاومون سياسة الاستعمار وأذنابه، ولا يترددون في التضحية في سبيل ذلك بكل ما يملكون. إن الإنجليز ومواليهم المتزعمين لن يحلو لهم بقاؤنا على رأس الجيش حتى ولو قبلنا بمطالبهم التي هي قيد البحث طوعا منا أو كرها، ذلك لأنهم يعتقدون وهم على صواب في اعتقادهم بأننا سنبقى حجر عثرة في طريقهم، وأننا سنتحين الفرصة لكسر قيودهم ورفع نفوذهم عن البلاد. وعلى هذا فإن اصطدامهم بنا واقع لا محالة، شئنا ذلك أو أبينا، وعاجلا أو آجلا. ليتك إذا تبقى على مكانتك الحاضرة محترما عند العدو والصديق، وليتك تكون مثل الماريشال بيتان الذي يقود فرنسا وهي في أشد المحنة، هذا ما أراه. أما إذا كنت ترى ظروفنا الحاضرة مثل ظروف فرنسا فدونك الرئاسة. فأجابني: نعم، إن ظروفنا تشبه تلك الظروف. قلت: إذن بشرط أن تسير الوزارة ضمن حدود المعاهدة العراقية الإنجليزية لا تخرج عنها ولا تتعداها، وبشرط ألا يتدخل أحد في شؤون الجيش بصورة مباشرة مخالفة للقانون. قال: لكم علي ذلك. قلنا جميعا: وفقك الله وجعل العاقبة خيرا. وتسلم العميد الركن طه الهاشمي رئاسة الوزارة في حفلة حضرها رؤساء الدوائر الحكومية ووكيل رئيس أركان الجيش وقواد الفرق المرابطة في العاصمة، وقرأت علينا الإرادة الملكية بذلك، فصفق الحاضرون وانتهت التهاني والمراسيم، وهكذا أحبطت المؤامرة الأولى التي هيأها الإنجليز وأذنابهم لإثارة حرب داخلية. لكن كان من واجب نوري أن يقضي على الحلقة الذهبية، لذلك وطد العزم على أن ينفذ قوله: يا صلاح الدين، في رأسك صوت سوف تصيحه، ولكن سترى ما سيجري في العراق. ملحق رقم 13. في الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل بلغت داري، فاستقبلني من فيها مخضلة بالدموع أعينهم، أسفي عليهم ما أصبرهم على الليالي العديدة التي قضوها في سهاد وقلق، وطوبى لي أني رب بيت عربي شب على حب التضحية، وتلك سلواي والحمد لله. قضيت الليل وأنا أتقلب في الفراش تتناوب علي أفكار شتى، فحينا أقرر الاستقالة من الجيش، وحينا أفكر بطريقة الارتزاق التي سار عليها كثير من العسكريين والمدنيين حتى كثرت أطيانهم وتضخمت أبدانهم وحف بهم الخدم والحشم بعد أن كانوا لا يملكون شروى نقير، فأعيش وأهلي في نعيم ولتذهب البلاد ومن فيها إلى الجحيم، ما لي وللوطنية، ما الدين والشرف وما العروبة وتراث الأجداد، إن هي إلا كلمات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، أين المسلمون الذين يذودون عن كرامة دينهم وتعاليم نبيهم، هل هم الزعماء أم العلماء، هل هم في الهند والأفغان أم في تركيا وإيران، أم هم العرب الذين يقودهم المتزعمون باسم إنجلترا وغيرها من دول الغرب، ماذا كان مصير محمد بن عبد الكريم الريفي وعبد القادر الجزائري من قبل، ومن ناصرهم من العرب ومن ساعدهم من زعماء العرب بعد أن حكم عليهم بالنفي والتشريد، كيف كانت حال زغلول في مصر والمفتي في فلسطين؟ ماذا كان مصير المجاهد أبي درة عند عبد الله بن الحسين؟ بل ماذا كان مصير الحسين نفسه؟ وما هو موقف زعماء العرب وأحرارهم عند المتزعمين والمستعمرين؟ لماذا لا أصغي لنصح الناصحين يقولون: ما لك تحمل لواء العروبة على رأسك يا صلاح الدين؟ دع عنك هذه السفاسف وعش مثل باقي أقرانك، تجد أمامك ميدانا فسيحا من السعادة. أنت الوطني الوحيد والعربي الوحيد، إن غيرك كثير وإن سعيك لن يجدي غير الدمار، وما وراءه إلا خراب الدار. ماشي ركاب نوري وزملائه وعبد الإله، فتحظى بالجاه والنعيم. إن لي أشهرا من الإجازات تراكمت منذ سنين، إذ ضحيت براحتي وراحة أهلي كي لا أبتعد عن عملي يوما واحدا، ولم أتمتع بإجازاتي كالآخرين الذين لا يفوتهم صيف إلا وهم يسرحون ويمرحون في ربوع لبنان وغيره. فلماذا لا أقضي إجازة طويلة خارج العراق، وبذلك ألعب على الحبلين وأكسب رضا الطرفين، وأكون رب الوطنية عند إخواني المخلصين الساذجين، وأكون صاحب الحظوة عند نوري وزملائه وعبد الإله، لتحل علي يومئذ لعنة الله، ولينحي علي ضميري بالتأنيب والتقريع، ولترمني الوطنية بالمروق، وليصمني شرف الجندية بالخيانة. ثم أعود فأقول: ويحك يا صلاح الدين، أي وسوس في صدرك ما يوسوس في صدور الأعاجم الدخلاء؟ وما فضلك إذا طلبت أجرا ونفعا؟ أتغريك الأوسمة العسكرية والرواتب الكبيرة على إذلال قومك وخذلان وطنك؟ وهل عندك من الوطنية ومن إباء العروبة شيء إذا أصبحت حارسا لمن يحتل بلادك وصنيعة للذي يستعمر قومك؟ وبعد، فهل نسيت يا صلاح الدين عهدا قطعته لأخيك وبيتا عربيا ترعرعت فيه وتعاليم لقنتها وأنت صغير من أبيك ومن أمك؟ وما دمك وما عنصرك؟ لا، لن يكون هذا ما دام في العراق جيش يؤمن بالعروبة وشعب يدين بمبادئ محمد، وليكن ضحية أنا وأولادي شأن كل عربي أبي. 11. ضغط الوصي على طه الهاشمي. جاء مع المساء أحمد المناصفي وهو ربيب نوري ابن سعيد، جاء وعلى وجهه ابتسامة مكر ورياء. وكنت وفهمي نقضي سهرتنا في دار محمود سلمان، استأذن ودخل وسلم وسأل إن كان بوسع نوري أن يعود إلى بغداد. قلنا: ويحك، ومن طارد نوري حتى ترك بغداد وهرع إلى شرقي الأردن على ما بلغنا بنفس الليلة التي سافر فيها جميل وجودة وإبراهيم كمال وصالح جبر إلى الديوانية ليلحقوا بالوصي؟ وما الغرض من هذه التنقلات النورية؟ ومن الذي يطاردهم؟ وما سبب وساوسهم؟ وهل أصبح نوري يخاف منا بعد أن كان يصرح بأننا في طليعة المخلصين للبلاد؟ ولماذا يخاف نوري من المخلصين لولا أمور يضمرها في سرائره؟ وما الذي ساق نوري أن يستأذن منا قبل عودته؟ اتقوا الله ويحكم، فإن هذه الشراك يجب أن تنصب في طريق الأجانب المستعمرين لا في طريقنا نحن. وهذه الألاعيب يراد بها تضليل الشعب وإيهامه بأن الجيش يسيطر على الصغيرة والكبيرة وأنه يهدد رجالاتها، ولا ندري كيف سوغت لنوري نفسه أن يفعل ذلك وأن يضعنا منه موضع الخصوم، وقد كان بالأمس القريب لا يهدأ له بال إلا بعد السؤال عنا، ويدعونا ضيوفا عليه مرة في الأسبوع أو مرتين ويكيل لنا المديح والثناء، ثم تنقلب الآية بأسرع من لمح البصر، فإذا هو خائف منا هارب يعد الخطط الشيطانية للإيقاع بنا، وقان الله ووقى البلاد شرها. ليعود نوري إلى داره يا أحمد مثلما غادرها بلا استئذان؟ أجابنا المناصفي: ليس صحيحا ما أتاكم عن نوري، إنه لم يذهب إلى شرق الأردن، بل يقيم في المزرعة بصدر اليوسفية عند أخي جعفر العسكري. مكث الوصي في الديوانية 3 أيام، الله وحده يعلم ماذا قصد بذلك وماذا فعل هناك، ثم عاد إلى بغداد. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث، دعاني رئيس الوزراء ووزير الدفاع طه الهاشمي لمقابلته في مقره بوزارة الدفاع. قال: صلاح الدين، حدثني الوصي للمرة الثانية بشأن تنقلات الضباط وتجمعاتهم في منطقتي الوشاش وأم الطبول، شاهدها في طريق عودته من الديوانية إلى بغداد، فألقت في نفسه قلقا عظيما. قلت: لا يخفى عليك يا سيدي الباشا أن هذا موسم التدريب على التمارين الخارجية من دون قطعات، وهو فصل تدريب الضباط على تمارين أعدت لهم منذ شهرين ووزعت على جميع قطعات الفرقة الثالثة. أما الذين شهدهم سمو الوصي فهم ضباط اللواء الأول، يطبقون بعض التمارين الخاصة بمنطقة أم الطبول تحت إشراف آمرهم العقيد سعيد يحيى الخياط. فابتسم طه وهز رأسه وقال: أرجو أن تأمر بإبطال التمارين في هذه المنطقة وأن تنقلها إلى منطقة أخرى. قلت: حسنا، لكني أرى للأمر مغزا هاما، وهو سوء تفاهم بسيط لكنه يؤدي إلى عواقب وخيمة. من الذي أوغر صدر الوصي على الجيش حتى أخذ يخشاه؟ وكذلك نوري ابن سعيد كما ظهر لنا من كلام أحمد المناصفي، وما مصير البلاد إذا تمادى هذا الظن السيء؟ إنها مصائد وأحابيل تعد في الظلام لإيقاعنا والجيش. لذلك أرجو منك يا سيدي أن تزيل كل سوء دسه المغرضون بيننا وبين الوصي. قال: نعم يا صلاح الدين، إنه الحق ما تقول، قاتل الله المغرضين، وسأعمل على إزالة وساوس الوصي حتى يوجه لكم الدعوة لزيارته في القريب العاجل. ألمت بي وعكة من زكام طارئ في الثاني من شباط 1941، فأوصاني رئيس أطباء فرقتي بملازمة الدار لا أبرحها، وعادني قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود، فطرح علي في أثناء الحديث اقتراحا مفاده أن أتولى قيادة فرقته الثانية ويقود هو الثالثة بدلا مني، وأضاف أنه يجد في ذلك ضررا اقتصاديا، فهو في كركوك يقطن دارا فخمة معدة لسكن قائد الفرقة هناك على حساب الجيش، ويتمتع بجاه واطمئنان ليس مثلهما في المقرات القريبة من العاصمة. قلت: فماذا دعاك إلى التضحية براحتك ونعمتك من أجلي يا قاسم؟ أرجو أن أسمع منك الحقيقة بصراحة، فهل كلفك أحد بالوساطة؟ قال: نعم، إنها رغبة طه، أوصاني أن أكتمها عليك وأن أقوم بذلك تراضيا بيننا، فأرجو أن لا تفاتحه بشيء. قلت: حسنا يا قاسم، إن لطه في نفسي احتراما كبيرا حتى لا يعز علي أن أرد له طلبا، فأنا أعلم الناس بطيب نفسه، لكن الأمر اليوم لا يقتصر على مصلحة شخصية، وأنا فوق استعدادي للتضحية بها في كل لحظة، أعلم أن قيادة الفرقة الثانية أسهل من الثالثة وأنفع، لكن في الأمر مصلحة عامة، وإني لا أتساءل عن الغاية من وراء هذا النقل، فإذا كانت الغاية منه رفع نفوذي عن منطقة بغداد وما جاورها، فإن الأراضي في منطقة الفرقة الثانية أمنع وأصلح لمناوئة الإنجليز، وضباطها المخلصون لا يقلون عنهم في الفرقة الثالثة وفي بغداد، وسيان عندي أين أكون إذا كنت أسعى وإخواني إلى القيام بحركة معادية للوصي أو لأذناب الإنجليز. لكنك تعلم حق العلم وأنت أحد إخواننا أن هذا لا يدور في خلدنا البتة، وقبول لاقتراحك قبول مني للتهم التي يلصقها بنا الوصي وأذناب الإنجليز ونحن أبرياء. إني بذلك أفتح الباب لزيد وعمر أن يتدخلوا في شؤون الجيش الذي نجا من تصرفاتهم الاستعمارية منذ عهد بكر صدقي. يريدون أن لا يتدخل الجيش في السياسة، لكنهم يتدخلون في أمور هي من اختصاص قيادة الجيش وحدها، فيخالفون بذلك ما يجري في دول الأرض. هب أن حسن السهيل ذلك الأمي العامي أو غيره من صنائع الإنجليز وجواسيسهم، وربما كان وزيرا، تولى وزارة الدفاع بدلا من طه، وخول له أن يرفع ويخلع وينصب ويعزل، فما حال الجيش آنذاك؟ وهل نسينا عهدا إن حصرت فيه وزارة الدفاع بنوري أو بصهره جعفر؟ كيف استولت النزعات السامة على روح الجيش وثقافته من سوء ما فعل الميجور إيدي والكولونيل جويس ورفاقهما الإنجليز، حتى كان بين جدران وزارة الدفاع دائرة خاصة لمحفل الماسونية؟ يرأس مدير العينة الميجور براش اجتماعاتها الأسبوعية التي يحضرها هذا وذاك من الضباط غير العرب مثل بهاء الدين نوري. وهل كان الجيش العراقي يومئذ عربيا أم ليفي تابعا للإنجليز؟ ونقمة على العرب لا نعمة، إنهم يريدون أن يعود الجيش سيرته الأولى ليسيطروا عليه، وبذلك يطمئنون إلى أنه لن تثور بوجههم ثورة عربية أو عراقية في هذه الحرب، بل يريدون أن يزجوا الجيش العراقي في أتون الحرب أيضا. لذلك كان تعيين الضباط أو نقلهم حقا منحصرا برئاسة أركان الجيش لا بوزير الدفاع، لأنها وحدها تعلم اختصاص كل ضابط ومقدرته والمهام المناطة به. أنا أشرف الآن على بناء التحكيمات وتطبيق خطة الإسكان في منطقة الفرقة الثالثة وغير ذلك من القضايا المتعلقة بتسليح الجيش وتنظيمه وخططه الحربية، وأنا واضع أسس ذلك كله يوم كنت معاون رئيس أركان الجيش ومدير الحركات. فهل يضحى بهذه الخطط وما خصص لها من أموال طائلة في ميزانية الدولة إرضاء لعواطف الوصي الشخصية الانتقامية وتنفيذا لما يريده الإنجليز وأذنابهم؟ أما سياسة الدولة فالجيش لا يتدخل فيها إذا لم تكن في أيدي عبيد الإنجليز، وإذا تقاربت الآراء بين السياسيين والعسكريين بشأن سياسة الدولة العليا. وأما عطف الجيش على وزارة الكيلاني فلأنها كانت أقوى وزارة في تاريخ العراق وأقرب حكومة إلى قلب الشعب، فجاء الوصي يريد إسقاطها بطرق ليست من أصول القانون في شيء وبأساليب مخالفة للديمقراطية وللدستور العراقي بالرغم من نقائضه الواضحة وعيوبه الفاضحة. ومع ذلك فقد نزل الجيش عند إرادة الوصي وأقيل الكيلاني على كره منه، وهم اليوم يتدخلون في شؤون الجيش يريدون إقصاءنا ليخلو لهم الجو، وكانوا يظنون أن الجو قد خلى لهم بعد إحالة حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد، لكنهم اصطدموا بصخرة صلداء فخاب ظنهم والحمد لله. لئن اعتقد طه الهاشمي بأن عبد الإله والذين يدفعونه إلى مناوئتنا من أتباع الإنجليز سيكتفون بنقلي فلا يطلبون من بعده مطلبا، فما أعظم خطأه إذن، وما أعظم أخطاءه الماضية التي ما كانت لتغتفر لغيره. لا مراء في أن الإنجليز وأعوانهم يتعقبون صلاح الدين وإخوانه وكل ضابط أو قائد لا يخدم مصالحهم ولا يذعن لطلبهم في إشراك العراق في الحرب، لذلك لن يهدأ لهم بال إلا بعد إقصائنا عن الجيش بل إجلائنا عن العراق لو تيسر لهم ذلك، ليكون في مجلس الدفاع الأعلى من بعد صلاح الدين ضباط لا يعرفون العروبة ولا الوطنية فيلبون ما يمليه الإنجليز عليهم، وهذا هو ما يصبون إليه، وهذا هو ما يرضي عبد الإله والأنسة التي يريد الاقتران بها والتي تسوقه إلى هذا. إن موقفهم اليوم مع الهاشمي مثل موقفهم بالأمس مع الكيلاني حين أصروا عليه بالرئاسة، فقد كانت غايتهم من ذلك الإيقاع بيننا وبينه، ظانين أن الكيلاني سيناصبنا العداء لعطفه على حسين فوزي المحال على التقاعد، وبذلك نضطر إلى الالتجاء إليهم وإلى قبول فكرتهم. أراد نوري من ذلك أن يرمي عصفورين بحجر واحد، لكن الله أوقعه في بئر حفره لأخيه وخيب فأله. واليوم ينصبون نفس المصيدة للإيقاع بيننا وبين الهاشمي حين يفرضون عليه مطالب الإنجليز، فإما أن يذعن الجيش لها أو ينشق على نفسه إذا رفضنا، لأنهم يعلمون أن للهاشمي مكانة عند ضباط الجيش وقادته، وبذلك يتحقق لهم ما يريدون ويصبح الهاشمي آلة في أيديهم ينفذ مطالبهم، فإذا رفض فرضوا عليه الاستقالة وجاءوا بأحد الأذناب فتطلق أيديهم في شؤون الجيش وليس من يناقشهم الحساب. وبعد فلئن تبادلنا يا قاسم القيادتين أتراك موافقا على تدخل هذا وذاك في شؤون الجيش وهو الوحيد الذي نجا من عبث الإنجليز، أتراك راضيا عن إقحام العراق في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل وعلى إرغام بقية الأقطار العربية على السكوت دون أن يعترف لها بحق أو عوض؟ وهل من الصواب في شيء أن نعلن العداوة لدول المحور لمصلحة الجهة التي تستعمر بلادنا؟ وهل من سديد الرأي في شيء أن نشترك في حرب ضروسا لا تعرف نتيجتها بعد؟ بل رجحت فيها الآن كفة المحور وهو عدو الذين يستعمرون العرب. قال قاسم لا ولا شك. قلت فما الفائدة من نقل إذن؟ ألا تراها قرارات صبيانية تفصح عن اندفاع أعمى وراء دوافع انتقامية؟ إن على عين الوصي غشاوة الغرام، فهو يخاصمنا ليبدو للآنسة ذا الحول والطول وهي تحثه على ذلك، فماذا يريد الوصي منا وما علاقته بأمور هي من اختصاص الجيش وحده؟ متى كان الوصي خبيرا سياسيا أو اختصاصيا عسكريا؟ على من درس ذلك وأين؟ وهو الذي لا يتقن أداء التحية العسكرية. أفي عام واحد من الوصاية أصبح عبد الإله علامة في أمور الدولة لا يشق له غبار وصاحب النفوذ والسلطان في قيادة دفة البلاد وأين بقي الدستور وهو أول العابثين به؟ إن الخروج على نصوص المعاهدة أو رفض المطالب الإنجليزية أمران يعود للأمة وحدها حق الاختيار بينهما، فهو ليس من حق عصابة تتكلم باسم الإنجليز مثل نوري وجودة وجلال بابان وتوفيق السويدي وصبيح نجيب وإبراهيم كمال الذين أوقفت عليهم الوزارات وعلى أثنابهم النيابات، فكأنما لم يبق ناطقا باسم العراق والعرب غيرهم. نريد أن يكون مجلسنا النيابي حرا لا يرضخ لأحد حتى نأخذ منه جواب الأمة الصادق الحق على مطالب الإنجليز. أما الوصي فالواجب يقضي عليه أن يتجرد من الأغراض الشخصية وأن يقف على الحياد لأنه غير مسؤول أمام القانون، وأن يسعى إلى كسب عطف الشعب وخطب ود الجيش بدل أن يصبح آلة في يد المستعمرين. لقد رجوت طه مرارا وتكرارا بأن يسوي العلاقات بين الوصي وقادة الجيش، وأن يزيل من تفكير الوصي تهما باطلة يسندها إلينا الإنجليز ومواليهم، لكن ثقافة الوصي محدودة وعلى عينه غشاوة الغرام، والمرأة تلعب باسمه بمقدرات العراق والعرب. وقديما قيل فتش عن المرأة، وأنا أقول خاصة غير العربية. وفي مساء اليوم نفسه كان لي مع إبراهيم الراوي قائد الفرقة الرابعة مثل حديثي مع قاسم مقصود، فقد عادني في داري وسرد علي ما كان من أمره مع الوصي وكيف أنه احتقر فكرة الوصي وسعيه إلى إثارة العشائر وشق الجيش على نفسه مما لا يقوم به إلا المجانين. وأضاف إبراهيم أنه يقاوم فكرة الوصي والذين يسوقونه إلى إقحام البلاد في هذه الحرب واستخدام الجيش العراقي كما تستخدم جيوش المستعمرات دون أن نجني في مقابل ذلك مغنما، وأنه سيبقى دوما على هذا الرأي مؤيدا قرارات الجيش. وغادرني إبراهيم بعد أن سألني عن دار فهمي ليحدثه في الموضوع نفسه. ولما أشرقت الشمس كنت أتجول في التحكيمات المقامة في التلال المطلة على الحدود الشرقية في خانقين بالرغم من منع رئيس أطباء الفرقة، وعدت إلى داري مع المساء وقد انتابني سعال لم أر مثله في حياتي، وانقلب الزكام إلى ذات الرئة فأردتني طريحا في 23 من شباط عام 1941. وعادني كثير من السادة والأصدقاء الأوفياء يؤكدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيلي، وما أكثر هؤلاء في أوج سلطاني، وما أسرع من قلبوا علي وخانوا وجبنوا في الحرب، بل كان منهم من حكم علي وعلى إخواني بالموت شنقا حين خفقت في السماء أعلام الجيش البريطاني بدل رايات الجيش العراقي العربي. ولكني أشكر لطه الهاشمي نبيل عاطفته إذ عادني مخلصا ولا أدري ما دار بخلد إسماعيل نامق وهو يعودني ثم يعيد الزيارة لنوري. أما نوري فلم يذكرني بقصاصة ورق، وهو الذي كان يطرق باب داري ودائرتي ويزورني مرة بعد مرة ويسأل هذا وذاك أين صلاح. وما صلاح بأول من كنت خله الوفي ثم تنكرت له لما فرغت منه، أنقذ الله العروبة ووقى أحرارها من شر أحابيلك الإنجليزية يا نوري. دعانا طه الهاشمي ذات يوم إلى دائرته في وزارة الدفاع، وكان الحاضرون أمين زكي وكيل رئيس أركان الجيش وإسماعيل نامق مدير شؤون الدفاع وكامل شبيب. وبعد مقدمة قصيرة حول تخوفات الوصي الصبيانية اقترح طه على كامل أن يتسلم قيادة الفرقة الرابعة بدل الأولى. أخذ كامل يراوغ في الجواب فقلت سيد الباشا عجب أن يخاف الوصي منا ونحن عرب ولا يخاف من الإنجليز، وعجب أن يخاف ونحن أولى منه بالخوف وهو الذي يحكم حبائله حولنا ولا يتورع عن الاتصال بالضباط محرضا إياهم على عصيان أوامرنا وشق عصا الطاعة. وقبل يومين كرر الوصي ما سبق أن قام به وأخبرتك عنه، فهو يضمر لنا السوء في حين أننا ما زلنا نحترمه ونجله. نحن أبرياء مما يظن، ولكننا لن نخون البلاد ولن نخدم المصالح الأجنبية فنكون كالمرتزقة من قادة جيوش المستعمرات. لن نقتل أبناء جلدتنا الأحرار ولن ندفع بهم إلى ساحات الحرب كالأنعام إعلاء لمجد بريطانيا. لقاء دريهمات نأخذها لإشباع أجسام خلت من الضمير والشرف والعزة القومية. إن الجيش العراقي لم يتشكل ليكون مطية لبريطانيا التي قتلت أحرارنا ومزقت بلادنا العربية، إنما ليكون سباقا إلى تحرير العرب ورفع نير الاستعمار عن كاهلهم. لا، وإلى الأبد لا. لن يكون بجانب بريطانيا جندي من العرب الأبات، لأن بريطانيا هادمة صرح العروبة والإسلام. ثم نهضت لأترك الاجتماع، فكان هذا تهورا أسفت له ولم أحمد نفسي عليه. ملاحظة: بدر مني قبل هذا تهور جاء أمين العمري حين نوه أمامي بكلام مفاده أنني أصبحت آلة بيد نوري بن سعيد، كما بدر مني تهور بعد هذا تجاه رشيد علي الكيلاني في وزارة الخارجية حين كنا نحارب الإنجليز، وكان ذلك بحضور الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين وفهمي سعيد ومحمود سلمان ومحمد يونس السبعوي. فوالله ما زلت خجلا حتى الساعة لما بدر مني، وإني ما قصدت قط أشخاص أولئك السادة الكرام، بل كنت مندفعا بعاطفة وطنية جارفة ألهبها ما يأتيه المستترون بستار العروبة، وهم ليس في عروقهم قطرة دم واحدة من الدماء العربية، بل سعي دؤوب لإيقاع الخلاف بين من تبقى من المخلصين. فمعذرة يا طه الهاشمي، ومعذرة يا أمين العمري، ومعذرة يا رشيد علي الكيلاني، إنما بدر مني لم يكن موجها لكم بل موجها لنفسي. وفي يوم آخر جمعنا طه الهاشمي في بيته، وكان الحاضرون قادة الفرق كلهم وأمين زكي وإسماعيل نامق باستثناء فهمي ومحمود، لأنهما ما كان يومئذ في عداد القادة. وكان اجتماعنا هذا عقب المقابلة التي جرت بين توفيق السويدي وزير الخارجية العراقي والمستر أيدن وزير الخارجية البريطانية، انظر الملحق رقم 14. وكان توفيق السويدي وزيرا للخارجية في وزارة طه. أخذ طه يمهد السبيل إلى غايته، وبدا لي وهو يعلل الأسباب الموجبة ضعيفا بصورة لم أعهدها، ولعل منشأ ذلك خلق طه العربي، فهو نبيل في عقيدته صريح في قوله، ولا يجري على لسانه إلا ما في قلبه إلا مرة واحدة. وبعد مقدمات مستفيضة طرق طه أصل الموضوع، وهو إن على العراق أن يلبي ما يريده الإنجليز، هكذا طلب المستر أيدن. لم ينبس أحدنا ببنت شفا، ثم تنحنح إسماعيل نامق وقال: أنت يا باشا أبو الكل، والاعتماد عليك والأمر موكول إليك، فافعل ما ترى فيه الخير للبلاد، تجدنا رهن إشارتك وطوع بنانك. ملاحظة: عبر إسماعيل نامق في حديثه هذا عن حقيقة طبعه في مسيرة القوي ولو كان إنجليزيا، فهو بالرغم من زعمه أنه يناوئ بكر صدقي تقدم باقتراح أن يصنع ركابا من الفضة باسم خيارة الجيش وتنقش عليه أسماء الضباط، وقدمه هدية لبكر صدقي بمناسبة زواجه بالأعجمية النمساوية، وهو زواجه الثالث. وهكذا فإنه لم يفعل شيئا في مناوئة جميل إلا بعد أن قتل، عند ذلك اتفق معنا في الأفعال، وهو يحب جميلا أيام وزارة جميل، ويخلص لنوري أيام وزارة نوري، ويقول لطه أيام وزارة طه أنه أبو الكل، وأنه الكل في الكل، مع أنني على يقين بأنه لا يكن لطه حبا ولا صداقة. وأذكر أن إسماعيل نامق قال في دار نوري بحضورنا وعلى مسمع من طه الهاشمي أنه يفضل ألا يعارض الإنجليز فيما يريدون، حتى ولو قيل عنه إنه إنجليزي وأنه غير وطني. كان نجم إسماعيل نامق متألقا زمن الانتداب، أي قبل عام 1933، ولكنه أفل زمن بكر صدقي، ثم عاد فتألق من جديد في عهده معنا. ولست أدري ما هو إسماعيل الآن بعد خروجنا من العراق، وهو صديق نوري ابن سعيد كما أنه صديقي وصديق فهمي، ولنا معا ذكريات. ثم تكلم قاسم مقصود فعبر عما يدور في خلدنا أصدق تعبير وقال: إن الحرب في حالتها الحاضرة لا تعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الذي يجب أن نسلكه، وقد انفردت إنجلترا أمام ألمانيا بعد انهيار فرنسا، فلماذا نربط مصيرنا بمصيرها ونناصب ألمانيا العداء، وهي التي لا يذكر التاريخ أنها كانت عدوة لنا يوما؟ لقد وقفت الدول الأخرى كلها موقفا معاديا من العرب، وكانت ألدهم وأدهاهم بريطانيا، وبعد أن سامتنا بريطانيا العذاب ألوانا ومزقت بلادنا وانتهكت حرماتنا، تطلب منا اليوم وهي في أشد المحنة بأن نضحي ببلادنا ونسفك دماءنا بدون مقابل. أنا لا أريد أن نقلب لبريطانيا ظهر المجن، لكني أرى أن على بريطانيا ألا تطمع بأكثر مما نالت من العرب، وأن علينا بالحزم والروية والتمسك بنصوص المعاهدة التي أمرتها علينا بريطانيا وقبلناها مكرهين. وما زلنا نذكر قول المغفور له فيصل الأول بشأن المعاهدة، وهو يخاطب أكثرية أعضاء المجلس التأسيسي التي التفت حول أخيك ياسين أن لا تتركوا فيصلا بين السماء والأرض، ثم ما كان من أمر نوري وقريبه جعفر العسكري يومئذ. أما أن يطلب الإنجليز اشتراكنا في الحرب فهذا أمر لا تنص عليه المعاهدة، ومن حق الأمة وحدها أن تقرر قبوله أو رفضه، وليس لبضعة أفراد تولوا الحكم في العراق أن يقرروا ذلك. وكلنا نعلم من هم هؤلاء والهوة السحيقة التي تفصلهم عن الشعب باستثناء القليل منهم. إن الحق للأمة بلا نزاع، لذلك يجب أن تمنح الأمة ملء حريتها لتنتخب نوابا يمثلونها حق التمثيل. هكذا تقول الديمقراطية وهكذا ينص القرآن في الشورى. أما المجلس الحالي فأغلب أعضائه أجراء موظفون اختارهم نوري وكل قائم على الحكم. فهم أبواق لكل حكومة يتوسمون فيها القدرة على حل مجلسهم، ومنهم أبواق تذيع معبأه أولئك المتزعمون في أسطوانات الإنجليز لضرر البلاد. ويمثل المتزعمون أدوارهم على المسرح بالتتالي، فلا يكاد أحدهم ينتهي من تمثيل دوره حتى يستقيل ويفسح المجال لغيره أن يمثل دورا آخر، ويظهرون لبعضهم الخصومة والعداوة ليخادعوا الشعب ويشاغلوه بها، ساترين بذلك حقيقة أمرهم، إذ يركضون جميعا نحو هدف واحد، وهو إرضاء الإنجليز على حساب الأمة. فما تم التصديق على المعاهدة العراقية الإنجليزية حتى استقال جعفر ونوري، وما قتل رستم حتى استقال نوري، وما أتم جميل واجبه في التضحية بشط العرب إرضاء لسادته الإنجليز بدعوى أنه عراقي وعربي أصيل حتى استقال بتحريض من نوري. نحن لا نريد أن تقع في شراكهم فيكون مصيرك مثل مصيرهم بعد أن حافظت على كرامتك حتى اليوم، ولا نريد أن تستقل برأيك أو تعمل بما يشيره الأذناب عليك وتترك الأمة ورجالها الكرام، ونحن على يقين أنهم سيوقعون بك وسيقيلونك من الحكم وأنت كاره كما فعلوا بالكيلان من قبل، ليطبقوا ما تم لهم على يدك، وهذا ما لا نرضاه لك وللأمة. وأخيرا، فإذا كان لابد من إجابة الإنجليز فعليك بالانتخابات النيابية فورا، ودع الجواب للمجلس الذي يمثل الأمة. سكت قاسم وكان طه ينقل نظره بيننا، وقد لاحت له بلا ريب علائم الارتياح لما قال قاسم ترتسم على وجوهنا، كما لاحظت تأييدنا له باستثناء إسماعيل نامق طبعا. أما أنا فلم أخرج عن السكوت طيلة الجلسة، وقد أعجبت أيما إعجاب بروح قاسم وهي تتجلى بهذا المظهر الوطني الرائع، وأكبرت فيه أيما إكبار ذلك الإخلاص والصدق، وما كان لي بذلك علم. انفض الاجتماع دون أن ينبئنا الهاشمي بما نوى، وشعرنا أنه مزمع، وليت الإنجليز ونوري يكتفون بما أزمع على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا فجأة كما فعل نوري مع ألمانيا من قبل، وبذلك يقع طه في الشراك التي نصبها حزب الشيطان بواسطة عبد الإله، ويستقيل طوعا أو كرها بعد أن يفقد سمعته وتأييد الجيش له، ويتولى الحكم من بعده الأذناب فيقضون على طه وإخوانه في الجيش في ليلة دهماء وبأسلوب أتقنه نوري وعبد الإله لما أحيل حسين فوزي وأمين العمر على التقاعد، فيخلو لهم الجو عندئذ ويقدمون للإنجليز ما يطلبون. وما مضى يومان حتى طلب طه الهاشمي أن أقابله في وزارة الدفاع على انفراد، وطلب مني بصورة خصوصية أن أنقل مقر فرقتي من بغداد إلى مصيف الملك فيصل الأول في علياوة بجوار خانقين، وكان جليا أن الغاية من ذلك هي إبعادي عن بغداد نزولا عند إرادة عبد الإله ومن أعد الشراك من الأذناب، وكان طلبا غريبا في بابه وغريبا من طه، وله وقع لا يقل غرابة عن كل عسكري وكل أجنبي. وعلى جارتنا إيران إذ ثرى قائد الفرقة الثالثة يؤسس مقره على الحدود في حين تعسكر قطعات الفرقة وألويتها في معسكراتها السلمية في الخلف ومقدمتها تمتد حتى بغداد، على أنني مع ذلك أعجبت بالفكرة لأنني كنت بحاجة ماسة للراحة والنقاهة، كما أن الإقامة في القصر الصيفي المذكور أقل نفقة لأنه يحتوي على أثاث ومرافق لم أحلم بمثلها. ويقع القصر على رابية ويشرف منها على سهول واسعة وتلال، ويجري من تحته نهر الوند، وتعترض النظر من الجهة الأخرى جبال إيران الشاهقة، فكان جميلا أن أقضي فصل الصيف هناك أنا وأهلي، لكني توقفت عن تلبية هذا الطلب ورجوت طه أن يمهلني بضعة أيام. ملحق رقم 14، كنت في زيارة السيدين جميل مردنبيك رئيس الوزارة السورية وسعد الله الجابري، وكانا قد حلا في فندق بجانب الرصافة ضيفين في العراق العربي، فالتقيت بتوفيق السويدي للمرة الأولى إذ جاء برفقة صبيح نجيب. استطرد صبيح نجيب في الحديث فلوح لي وهو يبتسم عن صلتنا بنوري، وما كان من أمرنا في إسقاط وزارة جميل التي كان هو وزيرا للدفاع فيها. لنا مع صبيح ذكريات أنا وفهمي وكامل، فأجبته بصراحة: لقد كنت أنت السبب في سقوط وزارة جميل يا أخي، فقد نسيت أنك جندي مثلنا، وقد حز في نفوسنا أن تكون أول من يعمل على شق الجيش على نفسه ليصبح معسكرين متناحرين ولا يأتي بهذا العمل وطني يحب بلاده، فكيف طاوعتك نفسك أن تأتيه؟ لقد أرسلت لإسماعيل نامق كتابا من برلين حيث لجأت فرارا من وجه بكر صدقي، وصفتنا فيه بأننا خيرة شباب الأمة والجيش، وآليت على نفسك أن تحترم أولئك الشباب، لا بل أن تقدسهم طيلة حياتك، فلماذا سعيت إلى تكتير فريق يناصبهم العداء من بين صفوف الجيش؟ سكت وسكت صبيح نجيب وكلانا يبتسم، لكن توفيق السويدي الذي كان وزيرا للخارجية في وزارة جميل المشار إليه شق عليه جوابي هذا وقال وهو يرتجف: ما لكم أيها العسكريون بكل هذه الأمور؟ فأجبته: لا بل ما لكم أنتم وماذا تريدون منا؟ ثم إنني ليس لي بك معرفة سابقة، لقد سمعت عنك أنك من بيت عربي كريم وأنك درست في فرنسا وأن ثقافتك عالية، لكني أقول أننا سئمنا التنازع على كراسي الحكم وأن البلاد سئمت الزعماء الدجالين الذين لا هم لهم سوى كسب المغانم من وراء الكراسي والتنكيل بأحرار العرب الذين يناهضونهم. ولو أن هؤلاء برهنوا للشعب والجيش على حسن طويتهم فوحدوا الصفوف لإيصال البلاد إلى أهدافها، إذن لكان من حقك ومن حق غيرك أن تطلب من الشعب والجيش الانصياع لكم والاعتماد عليكم، لكنكم مع الأسف متطاحنون متناحرون وأموركم فوضى بينكم. وقد جرى هذا الحديث على مسمع من الزائرين مردم والجابري أبناء الشقيقة سوريا، وعلى مسمع من أخي المقدم صالح زكي الطائي الموصلي. أعتقد أن توفيق السويدي بيت لي البغضاء منذ هذا اللقاء. شهادة رقم 10، نزار الصباغ يلتقي الرئيس جمال عبد الناصر في يوم الاثنين 29 من أبريل 1957 في تمام الساعة 4:30 بعد الظهر في مبنى رئاسة الوزراء بشارع القصر العيني بالقاهرة. فتح صلاح الشاهد باب الغرفة وإن هي إلا لحظة حتى وجدت نفسي أمام جمال عبد الناصر وجها لوجه وحدنا في غرفة كبيرة، وكان جمال عبد الناصر جالسا أمام مكتب كبير في صدر الغرفة وخلفه شباك يطل على حديقة صغيرة، وكان جمال عبد الناصر مستغرقا في تلاوة ورقة أمامه وإن هي إلا دقيقة واحدة حتى رفع رأسه المشوب بالبياض ونظر إلي وابتسم ابتسامة لطيفة وديعة جعلتني أنسى كل رهبة أو وجل، وأنا في حضرة زعيم العرب الأكبر وبطل بورسعيد ومؤمم قناة السويس. وقف على قدميه وغادر مكتبه ثم استند بيده على حافة المكتب الأمامية وهو واقف يحدثني عن حالي وأين أسكن. وقفت مترددا هل أبدأ الكلام أم يبدأه هذا الرجل العظيم الواقف أمامي، وكنت خلال ذلك أتلمس في باطن عقلي عن كلمات أستهل بها الحديث معه، وساورني الشك في قدرتي على الانطلاق بالحديث وخفت أن يرتج علي فلا أستطيع الكلام، ولكن الله فتح علي وشرح لي صدري وحل عقدة لساني فانطلقت في حديث مسهب هادئ منتظم تتخلله عبارات الإخلاص والمحبة والتفاني في سبيل القومية العربية، وكان حديثا لا أنساه مدى الحياة. قال إنه كان قد استلم مني رسالة وأنه يشكرني عليها، فقلت له إن المبادئ التي استشهد والدي من أجلها موجودة كلها في هذه المذكرات، وأنت يا جمال عبد الناصر حققت الأمانية والأهداف التي كان والدي يسعى إليها والتي ضحى بحياته من أجلها، وإنني إذ أقدم لك يا سيادة الرئيس مذكرات والدي أرجو أن تقودني وأن تقود معي الشعب العربي كله إلى التحرر والوحدة. إن أمامنا معركة في فلسطين والطريق إلى استعادة فلسطين يبدأ في بغداد، لذلك لابد أن نقيم الاعتبار الأول للمعركة في العراق ضد نور السعيد وعبد الإله. ثم قلت له يا سيادة الرئيس أنت زعيم العرب كلهم وعليك عقد العرب أمانيهم، وأنا كجندي أمشي وراءك وأمتثل لأوامرك، وليس لك إلا أن تأمرني فأطيع، وأنا مستعد أن أسير إذا ما أمرتني بالمسير، حتى لو كانت أمامي نار حامية أو هاوية سحيقة. إن أرواحنا فداك، سلمت ودمت يا جمال عبد الناصر. فابتسم جمال عبد الناصر ابتسامة حبيبة رقيقة وقال لي: إن أملنا بكم أنتم أيها الشباب، فأنتم عدة المستقبل. قلت له: لم يقم بين العرب سوى عمر بن الخطاب واحد، وخالد بن الوليد واحد، وصلاح الدين الأيوبي واحد، ولم يقم بين العرب سوى جمال عبد الناصر واحد. أنت الذي سوف تحقق للعرب وحدتهم وحريتهم ومجدهم، ونحن جميعا من ورائك نفتديك بأرواحنا. نزار الصباغ يلتقي رشيد علي الكيلاني في أبريل عام 1942 في مدينة سيواس. كان في طريقه إلى ألمانيا، وتوقف القطار به لمدة نصف ساعة في محطة سيواس، وذهبت لمقابلته ومعي بعض العراقيين الذين كانوا معي كلاجئين سياسيين. قلت له: أنا نزار ابن صلاح الدين الصباغ. فبهت رشيد علي، لم يكن يتصور أن يلقاني في هذه المدينة النائية. أخذ يربت على كتفي ثم جلس يحدثنا، كان متفائلا وهو يقول لنا: لقد ضحينا بكل شيء في سبيل بلادنا، وسنظل نكافح حتى نخلص بلادنا من أخطبوط الاستعمار وأثنابه في العراق. لقد أثار رشيد علي فينا الأمل، وأذكر أنني سألته عن أبي، قال لي إنه بخير في إيران وأنه سيلحق به بعد أسابيع. تهللت أساريري، وأخذ الأمل يراودني في أن ألقى أبي. أدركت أنه سيمر بنا، ولكن لم يمر شهر واحد حتى قامت بريطانيا بالاعتداء على إيران، واستسلمت إيران في نفس يوم الغزو. ثم جاءت بقية الأنباء. قبضت السلطات البريطانية على قادة الجيش العراقي الذين التجأوا إلى إيران. مادت الأرض تحت قدمي، وتصورت أن أبي بين المقبوض عليهم. لم أكن أعرف أنه اختفى، ولم أكن أعرف قصة تنكره في زي الدراويش ورحلته إلى تركيا، ولم أكن أعرف أن السلطات التركية ستأتي به إلى سيواس، نفس المدينة التي أعيش فيها، ولم أكن أعرف أكثر من ذلك أنه سينزل في فندق أورناك الذي عشت فيه، ويحتمل أيضا في نفس الحجرة. قلت لنفسي: إن مكانك الآن في العراق، يجب أن أعود إلى بغداد لأكون قريبا من أبي. كنت أعرف ما ينتظره من نور السعيد، وبسرعة تقدمت إلى السلطات التركية وأبلغتها رغبتي في العودة إلى العراق. وكان هناك 14 عراقيا آخرين يريدون العودة، ولم تمانع السلطات التركية في عودتنا. كنت أريد أن أرى أبي ولو لمرة واحدة قبل أن يقتله. ولن تتصوروا، تركت سيواس في نفس الأسبوع الذي وصل فيه إليها أبي. نقلتنا السلطات التركية إلى أقرب نقطة إلى حدود العراق، إن اسمها جزيرة ابن عمر، وهي تقع على نهر دجلة، ولكن في داخل أراضي تركيا. وأخذنا نسير بمحاذاة النهر حتى تسللنا أثناء الليل عبر الحدود. كنا نسير أثناء الليل وننام في النهار. كانت رحلة شاقة، وقد انتهت بوصولي إلى بغداد، فذهبت متسللا إلى بيت أحد أصدقائي، وهناك كانت المفاجأة. عرفت لأول مرة أن أبي لم يقبض عليه، وأنه الوحيد الذي اختفى. اختفى ولا أحد يعرف أين ذهب، ولم يكن أمامي إلا أن أسلم نفسي للسلطات العراقية. قبضوا علي حيث وجهوا إلي التهمة الوحيدة التي أمكنهم أن يجدوها ضدي، وهي تهمة الفرار من الكلية العسكرية. لم أقل شيئا حتى بعد أن حكموا علي بالسجن لمدة شهر واحد، وقضيت هذا الشهر في السجن، وبعدها عدت إلى الكلية العسكرية لفقوا تهما خطيرة ضدي. أثارت قصة اختفاء أبي ثم التجائه إلى تركيا أعصاب الإنجليز وأذنابهم في العراق، ولم أتصور أبدا أن يحاولوا الانتقام منه في شخصي، فقرروا أن يتخذوني رهينة حتى يسلم أبي نفسه. واسمعوا ما حدث بالضبط. بينما أنا في كليتي جاءت الشرطة تحمل أمرا بالقبض علي، وذهبت معهم لأسمع الاتهامات الموجهة ضدي. أنا متهم بالتآمر ضد سلامة الدولة، ومتهم بتدبير اغتيال عدد كبير من رجال العراق الرسميين وبعض رؤساء الوزراء السابقين، ومتهم أيضا بتدبير مؤامرة ترمي لنسف الجسور والقناطر وتدمير السكك الحديدية. اتهامات من كل نوع. وانتهى التحقيق معي بأن أمر المحقق بإلقائي في السجن بدون محاكمة لمدة 9 أشهر. وفي هذه الأثناء كانت المحكمة العسكرية تجري محاكمتها التاريخية لقادة الثورة، وانتهت هذه المحاكمات بإصدار أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة بالجملة. وتصوروا مرة أخرى، لقد قدموني إلى نفس المحكمة التي حاكمت أبي غيابيا، وحاكمت رشيد علي الكيلاني وبقية قواد الجيش. ساقوني في شوارع بغداد وأنا مكبل بالأصفاد، وأمام المحكمة العسكرية تكلمت لأول مرة. قلت إنني بريء وليس لي ذنب إلا أنني ابن صلاح الدين الصباغ، ولم يكن من رئيس المحكمة إلا أن حكم لي بالبراءة. رهينا لمدة 4 سنوات، لم يفرجوا عني، أبقوني في السجن رهينة حتى يسلم أبي نفسه. أضربت عن تناول الطعام واضطروا لأن يخرجوني من السجن، ولكن ليرسلوا بي إلى معتقل العمارة وهو في منتصف الطريق بين بغداد والبصرة. وفي هذا المعتقل احتجزت الحكومة العراقية كل الذين لم تجد المحكمة العسكرية ما تدينهم به. وتقابلت في هذا المعتقل مع كثيرين من شخصيات العراق، علوان الياسري الذي كان رئيسا لمجلس النواب، وفائق السامرائي وصديق شنشل، وماجد مصطفى من الشباب الواعي. وتقابلت أيضا مع الشيخ عبد الواحد صقر من زعماء العشائر المعروفين، وكان في المعتقل أيضا السيد خليل كنا الذي كان من أعوان رشيد علي الكيلاني، ثم انقلب عليه بعد أن تزوج ابنة أختي نور السعيد، وكان هذا الزواج مؤهلا له لكي يصبح وزير المعارف في حكومة نور السعيد. وتقابلت أيضا مع المرحوم السيد عبد القادر الحسيني، وكان لاجئا في العراق وقد اعتقله الإنجليز، هو وكل اللاجئين العرب الذين فتحت لهم العراق أبوابها في العهد الوطني. وبقيت في المعتقل 4 سنوات كاملة، وكنت قد عكفت أثناء اعتقالي على الدراسة. طلبت إليهم أن يسمحوا لي بالتقدم لنيل شهادة البكالوريا ولكنهم رفضوا. أبي يحتج على اعتقالي. بقيت أنا في المعتقل ولم أكن أعرف شيئا عن محاولات حكومة بغداد لإقناع الأتراك بتسليمهم أبي، وكانت حكومة تركيا قد سمحت له بأن ينتقل من مدينة سيواس إلى مدينة أخرى اسمها بوردر. وفي هذه المدينة استطاع أبي أن يعرف قصتي وكيف انتهى بي المطاف إلى معتقل العمارة. وكان حمدي الباجهجي رئيسا للحكومة في ذلك الوقت، فأرسل إليه أبي رسالة بتاريخ 18 أغسطس 1944، ولكن تركيا عادت فسلمت أبي إلى جلاديه في العراق. واسمعوا ما حدث بالضبط. بعد انتهاء الحرب العالمية قام الأمير عبد الإله ومعه نور السعيد بزيارة رسمية للولايات المتحدة، ولم يكن في نيتهما زيارة تركيا، ولكن فجأة مر بها في طريق العودة. وفي تركيا جرت مفاوضات سرية بين نور السعيد والحكومة التركية، وانتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين الحكومتين. وتعهدت الحكومة العراقية بأن تبني في تركيا خزانا ضخما يكلف حكومة العراق عدة ملايين من الجنيهات مقابل تسليم صلاح الدين الصباغ. كانت هناك رغبة جارفة للانتقام منه بأي ثمن، وبسبب هذه الرغبة دفعت العراق عدة ملايين من الجنيهات من أجل القبض عليه وإعدامه. وهنا يجب أن نتساءل، كيف تحايلت تركيا على القانون التركي وعملت على تسليم أبي إلى العراق؟ الثابت أن تركيا كانت تعرف أن الإنجليز هم حلفاء نور السعيد، وتعرف أيضا أن هؤلاء الإنجليز يحتلون سوريا. عرضت على نوري أن تعمل من جانبها على تسليم أبي إلى الدرك السوري عند الحدود، وطلبت إليه أن يستخدم نفوذه عند الإنجليز ليقوموا بباقي المهمة وهي نقله إلى العراق. وعلى إثر هذا الاتفاق فاجأ البوليس التركي أبي، وكان يقضي أيامه الأخيرة في تركيا في مدينة بوردر. طلب إليه أن يستعد للسفر في الحال، وتصوروا، لم يسعفه الوقت، ترك حاجاته في تركيا ولم يأخذ معه إلا مذكراته، وكان منذ لجأ إلى إيران قد عكف على كتابة هذه المذكرات فسجل فيها مرحلة تاريخية مثيرة من حياة العراق، ونقله البوليس التركي من بوردر إلى الحدود السورية. وعند هذه الحدود كانت في انتظاره قوة من رجال الدرك السوري. أدرك أبي الخطة التي وضعت للقبض عليه، وبينما هو في القطار الذي أقله تحت الحراسة إلى حلب اختار واحدا من رجال الدرك السوري الذين كانوا معه، وأخذ يقطع الوقت معه في الحديث حتى اكتسب ثقته. وبعدها قال له، اسمع، أريدك أن تقسم لي بالله وبكل المقدسات أنك تستطيع أن تقدم لي خدمة. وأقسم رجل الدرك السوري. قال له أبي، كما تعرف أنا ذاهب ليعدموني، أنا في طريقي إلى الموت وزوجتي تعيش في حلب، خذ هذه الأوراق وسلمها إليها، وإذا لم تستطع فسلمها إلى رئيسك. ووافق رجل الدرك السوري وقابل أخي ربيعة، وفي محطة حلب استطاع أبي أن يهرب. اتجه رأسا إلى بيت حسن فؤاد إبراهيم باشا، حيث كانت أمي تقيم في ضيافة عائلة الرجل صاحب القلب الكبير. وأمام البيت وجد أخي ربيعة وقال له: أنا كنت أريد أشوف أم نزار، ولكن ليس عندي وقت، بلغها تحياتي يا ربيعة. ثم خلع أبي ساعته وأعطاها لربيعة، كما أعطاه قلمه الحبر، وروى له كيف سلم لرجل الدرك السوري أوراقه، قائلا: إنها أوراق هامة تهمكم ولازم تحصلوا عليها. واختفى أبي بسرعة كما ظهر أمام ربيعة. صحفي سوري يساعده على الهرب. وعندما عدت إلى حلب عرفت بقية قصة أبي في حلب. بينما كان سائرا يبحث له عن مأوى يختفي فيه، التقى بالصحفي السوري فهمي الحفار صاحب جريدة الجهاد في حلب. وكان فهمي يعرف أبي، فوجئ به أمامه في الطريق. قال له: صلاح، كيف حالك؟ إيش جابك بلادنا؟ وروى له والدي كيف قبض عليه وكيف هرب. وعمل فهمي الحفار على إخفاء أبي، فكلف أحد أصدقائه بأن ينقله في سيارة إلى أحد البساتين في ضواحي حلب. وبقي أبي 3 أيام هاربا. وفي نفس الوقت أخذ رجال المخابرات البريطانية يقلبون المدينة رأسا على عقب بحثا عنه. وكان أبي يتأهب لمواصلة الفرار إلى المملكة العربية السعودية. عندما نما إلى علم الإنجليز أن فهمي الحفار قد عاون أبي على الفرار، فقبضوا عليه وأخذوا يسومونه العذاب. وبطريقة ما علم الإنجليز بمكان اختفاء والدي، وأسرع الإنجليز يطوقون المنطقة بدورية كاملة من الجنود وقبضوا على أبي. وفي نفس اليوم نقلته طائرة حربية خاصة إلى القاعدة البريطانية في الحبانية بالعراق. ولم تمر 48 ساعة حتى أعدت مشنقة أمام مبنى وزارة الدفاع في شارع الرشيد، وتقرر إعدامه في الشارع. لقد أعدم عند الفجر، وقد تركت جثته معلقة حتى الساعة 9 من الصباح. وسمعت وأنا في العراق قصة مثيرة قبل إعدام أبي بساعتين، حيث طلب واحد من المسؤولين في بغداد أن يرى أبي. كان مخمورا وهو يتصل بالسجن ويطلب نقل أبي إلى بيته مكبلا بالحديد. وحاول هذا المسؤول أن يتشفى منه، قال له: عاجبك حالك الآن؟ قال له أبي: عاجبني طبعا، ويعجبني أكثر أن أراك بجانبي على المشنقة. وأثار إعدام أبي سخط العراقي كله. سلموني وصية أبي. كنت وقتئذ في المعتقل، أخفوا عني كل شيء عن إعدام أبي، ولم أعرف أنهم قتلوه إلا بعد 3 أشهر. بكيت بحرقة لم أكن أملك إلا البكاء. ومع هذه الأنباء صدر قرار بالإفراج عني، قالوا: عليك أن تغادر العراق فورا. سألت عن السبب وعرفت أن الحكومة العراقية قررت تجريدي من الجنسية العراقية، وأصبحت شريدا بلا جنسية. نزار صلاح الدين الصباغ. 12. مصير وزارة طه الهاشمي. في اليوم 28 من شهر شباط عام 1941 اجتمع السادة مصطفى وعبد العزيز وأحمد ورضوان وفرهود وجاسم وفارس، وهذه أسماء مستعارة لكرام ليس بوسع الآن أن أذكر أسماءهم. لهم مكانة سامية بين أرباب القوة الإجرائية والسياسية في العراق وفلسطين وسوريا، ولهم ارتباط وثيق بباقي الوطنيين من أحرار العرب في تلك الأقطار، والذين يرتبط معهم الهاشمي بعهد وميثاق. أما العمدة وموضع الثقة فكان مصطفى، وقد ارتبط الجيش به منذ بضع سنين، وهو الذي كفل عبد العزيز وربط به الجيش، وكان قسم عظيم تلاه كل واحد من المجتمعين جهرا، انظر الملحق 15، يعاهد الله على أن يجعل من مضمون القسم نبراسا يسير على هديه في كل تصرفاته، وأن يعمل بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ البلاد العربية، وأن ينبذ الخلافات الناشئة عن الأنانية والحزازات الشخصية، وأن يكون مصطفى ناظما لنا ورئيسا مطاعا. واجتمعت الآراء يومئذ على هذا القرار. لما كان الإنجليز قد أقدموا بتشجيع أذنابهم على فرض مطالب مجحفة تتوخى زج العراق في الحرب وإرغام باقي الأقطار العربية على السكوت وعدم المطالبة بحقوقها، فإن عزم طه على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا بصورة فجائية وبدون استشارة للمجلس النيابي أو الجيش لن يرضي الإنجليز، ولن يقعدهم عن تحقيق غاياتهم كاملة. لذلك فإن الإنجليز سيعملون على إقصاء قادة الجيش المخلصين ليسيطروا عليه، ومن ثم ينقاد العراق لهم كما يشاءون. على أن قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا يعتبر في حد ذاته خطوة كبيرة نحو ما يريد الإنجليز من إخضاع العراق والأمة العربية، ومن شق الجيش العراقي على نفسه، والحط من قوة طه الهاشمي وسمعته. ويصبح طه بعد قطع العلاقات أمام أمرين: أن يرضخ للإنجليز ويلبي مطالبهم كاملة، أو أن يرغمه الوصي على الاستقالة كما أرغم الكيلاني من قبل. ولما كانت المسالمة من طبع طه، فإنه من المستبعد أن يقاوم الوصي مهما عبث بحقوق الأمة والدستور، إذا كان للعراق دستور. وهكذا لا يبقى أمام طه إلا اختيار الطريق الثاني وتفضيل الاستقالة، بعد أن يكون قد وقع في الخطأ كما كان شأنه مع بكر صدقي، ويتنحى عن الحكم لوزارة مؤلفة على نحو ما يريده الإنجليز، فتقوم تلك الوزارة قبل كل شيء بتصفية قادة الجيش بحسب ما تقضي مصالح الإنجليز، فتحيل البعض على التقاعد وتلقي البعض الآخر في غياهب السجن أو تبعدهم. يتم ذلك كله فجأة وفي ليلة ليلاء، والجيش والشعب يغطان في نوم عميق. ولما كان انتظار ذلك اليوم المحتوم يعني الخضوع للأمر الواقع والاستسلام للإنجليز ويؤدي إلى قيام ثورات داخلية ويقضي على وحدة الجيش، فيتحقق للإنجليز وأذنابهم ما يتمنون. لذلك يجب اتخاذ التدابير التالية: 1- المحافظة على الوضع الراهن والتمسك بالمعاهدة العراقية الإنجليزية التي قررت ما لنا وما علينا حتى يتوفر الوقت لدراسة الموقف العالمي وانتظار تطور الأحداث في المستقبل القريب. لذلك كان لابد من الروية والتبصر في الأمور. 2- التوسل بجميع الحجج المقنعة لحمل طه الهاشمي على العدول عن رأيه والانتظار 3 أشهر أخرى ينجلي بعدها الموقف العالمي وتبين الحالة السوقية. 3- إذا كان لابد من قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا والموافقة على مطالب الإنجليز فورا، فليوافق على ذلك مجلس نيابي حر يمثل رأي الأمة الصحيح لا استنادا إلى رغبة الوصي وقرار مجلس الوزراء فحسب. 4- لما كانت الأكثرية في مجلس النواب الحالي لا تمثل الأمة، ولما كان أغلب أعضائه من المرتزقة الذين عينهم نوري وجميل وجودة تعيينا، فمن الواجب حل المجلس وفسح المجال لانتخاب مجلس نيابي جديد يمثل الأمة تمثيلا صادقا، ثم تعرض عليه طلبات الإنجليز. 5- لما كان نوري وجميل وجودة هم دائما وأبدا سبب الخلاف وإراقة الدماء، فمن الواجب تعيين نوري سفيرا للعراق في أمريكا، وجميل في مصر، وجودة في سفارة غيرها، إنقاذا للبلاد من عبثهم إبان الحرب الحاضرة، وتحقيقا لسلامة الانتخابات النيابية. 6- لما كان الوصي غير مسؤول أمام القانون، وهو مع ذلك يواصل القيام بنشاط مخالف للدستور، ويأتي بتصرفات دكتاتورية على غرار تصرفاته التي أودت بوزارة الكيلاني. ولما كانت التجربة قد أثبتت ضعف المجالس النيابية في العراق وعدم تمرسها في استعمال صلاحياتها في إيقاف الوصي أو الجالس على العرش عند حده وفي كبح جماح ميوله الاستبدادية أو الشخصية، فمن الواجب أن تدون في الدستور مادة تنص على طريقة معالجة هذا الأمر والسلطة التي تكلف بتنفيذها. 7- التوسل بكل الوسائل لاستمالة الوصي ليرضى على قادة الجيش. 8- يكلف الهاشمي بالاستقالة إذا فشل في تحقيق ما ورد أعلاه أو امتنع عنه، وذلك صونا لسمعته واستباقا للأحداث الخطيرة التي ينتظر وقوعها بعد أن تمت التمهيدات إليها، ويعول على أخلاق طه الحميدة في الموافقة على هذا الرجاء فور التقدم به. 9- بعد استقالة طه يقصد الوصي وفد من كرام رجالات العراق والعرب ومن قادة الجيش، فيعرضون عليه توسلاتهم ليوافق على إسناد رئاسة الوزراء إلى رشيد عالي الكيلاني، وليوافق على حل المجلس النيابي وانتخاب مجلس جديد فورا، ليقول كلمته في طلبات الإنجليز التي تخرج عن المعاهدة العراقية الإنجليزية وللاقتراع على الثقة بوزارة الكيلاني، فيقرر بقائها أو استقالتها وفق أحكام الدستور. 10. يقطع الجيش على نفسه عهدا صارما أن لا يتدخل في شؤون الحكومة القائمة إذا توثق من سلامة الانتخابات النيابية وتأكد لديه أن السلطة التشريعية تمارس كل ما لديها من صلاحيات وأنها ليست آلة بيد الوزارة أو الوصي أو الجالس على العرش، وأن ما من وزارة تتولى الحكم بتأثير الأجنبي أو بدسائسه. مرت عدة أيام والكرام الذين أشرت إلى أسمائهم المستعارة وغيرهم يترددون على طه الهاشمي جماعات ووحدانا ضحى وعشية وفي داره بشارع المعظم أو في تلك بالوزيرية، متوسلين إليه أن يحقق الأماني وهو يدنو منهم تارة ويتأفف ولا يدلي بشيء تارة أخرى، حتى ملا وملوا. فكشف طه القناع وقال: لا بد من الموافقة على ما يريده الإنجليز، وأما رضا الوصي على قادة الجيش فمستحيل. كان ذلك فصل الخطاب واقترب موعد الشروع بالعمل. ملحق رقم 15. في عهد وزارة جميل الملقب بالمدفعي كان نوري يلح علينا مرارا وتكرارا بواسطة فهمي للاجتماع به، وكان قوام تلك الاجتماعات طه وفهمي وكامل وأنا، وكانت تجري في دار قريبي نوري الرئيس الأول المتقاعد أحمد رمزي المعروف بأحمد جويريد وهو تركي الأصل، وكانت دار أحمد رمزي بالوزيرية تلاصق قصر نوري. وفي أحد الأيام قال كامل ابن شبيب أنه إذا أراد نوري وطه أن ينتفعا من تأييد الجيش لهما فليقسم نوري قسما على أن يأخذ بعضنا بناصر بعض وعلى الإخلاص للعروبة وعلى مقاومة الإنجليز والاستعمار الأجنبي في البلاد العربية، لكن نوري رفض أن يقسم لأنه على استعداد للقسم بأي قسم ما عدا مقاومة الإنجليز واستعمارهم، ونوري لا يفتك بأحد ولا يغتال أحدا إلا إذا كان الإنجليز قد قرروا الفتك به أو اغتياله. 13. المؤامرة. في ليلة 1-2 نيسان من سنة 1941 احتدم الصراع بيني وبين العواطف والأماني، ثم قدمت مستقبلي البسام الحافل بالمجد والنعيم ضحية على مذبح الوطنية وقربانا في سبيل بلادي. في تلك الليلة انتدب فهمي بدلا مني بعد أن رفضت مرافقة أمين زكي وكيل رئيس أركان الجيش لتقديم الرجاء إلى طه الهاشمي بالاستقالة، وكانت علامات التردد واضحة على وجه فهمي وهو الذي لا يستحي من الحق لأنه يحب طه، وطه محبوب لوطنيته رغم ما ارتكب من أغلاط وعلى علاته. عاد فهمي يحمل كتاب الهاشمي إلى الوصي بالاستقالة وأعطاني الكتاب لأحتفظ به على أن يرفعه الوفد الذي تقرر تأليفه في اجتماع 28 من شباط إلى الوصي في اليوم التالي. وفي صباح اليوم التالي حضر رشيد عالي الكيلاني إلى مقري بمعسكر الرشيد وأخذني وأمين زكي إلى دار طه الهاشمي حيث كانت وزارته مجتمعة بكامل أعضائها، فاستقبلنا طه وقادنا إلى مكتبه باسما، وبعد دقائق حضر ناجي السويدي وأخوه توفيق. استهل الهاشمي الحديث لطيفا باسما وراح يستميلنا للعدول عن فكرتنا، وقال أنه سيعيد النظر في أمر قطع العلاقات السياسية وغير ذلك من مطالب الإنجليز، وأنه سيتبع الطرق الدستورية ويسعى لكسب رضا الوصي على الجيش ويزيل سوء التفاهم. وهنا قاطعه توفيق السويدي وقال بغضب: لا، لن يكون هذا وسنفعل ما نريد. ثم هدد وأرعد فتوتر الجو وتكهرب، وأجاب الكيلاني بلينا وتأودة، ثم أجاب أخوه بعنف وشدة، والتفت توفيق بعد ذلك نحوي وقال: أما أنتم يا ضباط الجيش فاتركوا الأمور لأهلها ولا تتدخلوا فيما لا يعنيكم، وأنا أوصيكم بهذا، فإذا رجعتم عن غيكم عفونا عنكم. كانت نبرات صوته وملامح وجهه تنم عن ما يكنه للجيش من حقد دفين، أو على الأصح لي أنا، لأني اشتركت في تحطيم آماله وآمال عصبته المؤلفة من صبيح نجيب وإبراهيم كمال لما أسقط الجيش وزارة جميل وهو فيها وزير للخارجية، ولأني جابهته بالحقيقة المرة حين قابلته في أحد فنادق بغداد في زيارة السيدين الجابري ومردن بك، ولأني اطلعت على زيارته لدار فهمي لما حاول استمالته ليصبح رئيسا للوزراء أو وزيرا للخارجية في إحدى الوزارات وكان السويدي الكبير ممتعضا من تهور أخيه الصغير. ملاحظة: يشهد على ذلك فهمي والرئيس حمود السعدون: لله دركم من رجال عميت أبصاركم وطبع الله على قلوبكم. قلت: على رسلك يا سيدي، واقتصد في كلامك وتهديدك، أنا ما جئت لأستميح أحدا العفو أو لأسأله الصفح، بل نزولا عند إرادة الهاشمي الذي يعترف له الجيش بالإخلاص وصدق العقيدة. أما المغفرة فأنت ومن يشاطرك الرأي أولى بطلبها منا، لأننا على حق وأنت على باطل، فنحن نأبى أن نصبح من ضباط المستعمرات إشباعا لأطماعك وإبقاء على مقامك. أما أنت فعليك بأخيك والذين معه، فأقنعهم بالحق إذا كنت محقا قبل إقناعي، وها أنا أنسحب راجيا أن تبت مع الحاضرين فيما يعود على البلاد بالنفع، ترانا بعد ذلك صاغرين إلى ما تفرضون علينا من عقاب. ثم استأذنت وتركت المكان متضرعا إلى الله أن يسوي ما بين طه والآخرين من رجال الأمة المخلصين. وما بلغت باب الدار حتى أدركني ناجي السويدي فقال: لا تكترث لما قاله أخي، فهو مغرض طماع وآلة بيد الإنجليز. قلت: أرجو الله أن يوصلكم يا سيدي إلى نتيجة مرضية، ويعاد للهاشمي كتاب الاستقالة فتسوى هذه الصفحة المخزية. وبعد ساعة أخبرنا الكيلاني، وكنت في مقر بمعسكر الرشيد، أنه اتفق مع الهاشمي على كل شيء، فاستبشرنا خيرا وحمدنا الله على ذلك. وعادت وزارة الهاشمي فشغلت الدوائر كالسابق، وكم تاقت نفسي إلى رد كتاب الاستقالة لطه بنفسي، وأشكر الله على عودته إلى الحكم مستندا إلى رغبة العرب والشعب العراقي. ولكن أين الوصي؟ وماذا حل به؟ إن في الأمر لسرا. هذا ما دار على الألسنة منذ الصباح، وجاء قرب الزوال رشيد علي الكيلاني ومحمد يونس السبعاوي إلى مقري في معسكر الرشيد، فأنبأني بما كان من أمر الوصي، فهو ما كاد يسمع من طه نبأ استقالته بالأمس، حتى ذهب إلى معسكر الإنجليز بالحبانية يرافقه علي جودة ابن أيوب، وكان دون فيل ضابط الاستخبارات البريطاني رفيقه في السفر ودليله، وقيل أن جميلا ذهب إلى الموصل، وأنه الآن عند متصرفها تحسين علي، يستثيران العشائر الكردية والعربية وعشيرة شمر بصورة خاصة، لما لتحسين علي من تأثير عليها بسبب الصداقة المتينة التي كانت تربطه بزعيمها الراحل المرحوم عجيل الياور. ملاحظة: عين دون فيل عام 1926 عضوا في البعثة العسكرية البريطانية في العراق، وكانت رتبته في الجيش البريطاني آنذاك ملازم أول. أما في الجيش العراقي فقد عين معلما أولا في كتيبة الخيالة الثالثة برتبة عقيد مؤقت، وكان العراق تحت الانتداب في تلك الأيام، وكان دون فيل شاذا بين ضباط البعثة البريطانية، همه الأول قضاء الليالي مع الساقطات في المواخير والمراقص، ولعب القمار وشرب الخمرة في الليل والنهار، واستطاع بهذه الطريقة أن يتصل بصغار الضباط، وكان أسبقهم في هذا المضمار، وأتقن اللغة العربية باللهجة البغدادية العامية، واختلط بمختلف الطبقات. بقي دون فيل على هذا النهج حتى انفصل من الجيش العراقي والتحق بكلوب الشهير بأبي حنيك بين عشائر شرقي الأردن العربية وبادية الشام. وكلوب هو ثاني لورانس تنجبه بريطانيا، وهو من الإنجليز الأقحاح وبلاء على العرب الرحل. وفي عام 1939 عاد دون فيل إلى العراق وهو يرتدي بزة آمر سرب من القوة الجوية البريطانية سكوادرون ليدر، فتولى هذه المرة رئاسة الاستخبارات للقوات الجوية البريطانية في العراق، وجعل مقره في بغداد على طريق معسكر الرشيد لا في الحبانية حيث تعسكر القوة الجوية البريطانية، فكان مقر دون فيل في بغداد هو مقر الجاسوسية البريطانية على العراق، وكان دون فيل يتصل بي حين كنت معاونا لرئيس أركان الجيش ومديرا للحركات بقصد تبادل المعلومات فيما يتعلق بالاستخبارات. كثير من ضباط الخيالة يعرفون دون فيل. واجتمع في مقر القواد ووكيل رئيس أركان الجيش، فكان وقع النبأ عليهم كوقع الصاعقة، الويل ثم الويل، إنها لمؤامرة مبيتة، الوصي عبد الإله ابن علي ابن الحسين يرافق جاسوس الإنجليز على العرب ويستمد من المستعمرين قوته ليفرض أطماعهم على بني قومه وهم مرغمون. لم يرد في تاريخ العرب مثل هذا إلا مرتين، كانتا في عصور الجاهلية الأولى وقبل الرسالة النبوية. فأما الأولى فكان جزاء امرئ القيس أن مات كمدا، وأما الثانية فكان جزاء أبي الرغال أن رجمه النبي العربي بالحجارة إلى الأبد. بل إنها لخيانة عظيمة، خيانة لا تجيزها مدنية القرن العشرين ولا تحلها تقاليد الأسلاف الأولين. إنه ليس من الكرامة والعزة ولا من شهامة العروبة في شيء أن يترامى الوصي على عرش عربي في أحضان الإنجليز ويتآمرون وإياهم على إعداد الثورات ويخدموا مصالحهم. وليس في هذا قول من قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويدعون أنهم من آل النبي ثم يفضلون المربية الإنجليزية والحاشية الأعجمية على العربية، وينفرون من التخاطب باللغة العربية ليظهروا بمظهر عصري، وليس في هذا شيء من تقاليد محمد. لذلك عدنا إلى ما كنا عليه وقررنا الاستمرار فيه، فإنه لا أمان للعرب ما دام أذناب الاستعمار في البلاد، وأنه لا حكومة إلا التي عليها الثقة والاعتماد. وفي اليوم نفسه طلب من طه أن يتنحى عن الرئاسة بعد أن اتضحت المؤامرة. وهكذا شاء الله أن يبقى كتاب استقالته في الخزانة الحديدية بمقري، لم يرفع إلى الوصي ولم يعد إلى الهاشمي. التحق جميل بالوصي على طائرة إنجليزية نقلته إلى مطار الإنجليز بالحبانية من مكان سري حطت فيه بجوار الموصل بموجب تدابير سرية قام بها المتصرف تحسين علي. وراح متصرف البصرة صالح جبر يكاتب العشائر في البصرة والناصرية فيحرضهم على الثورة، وقيل إن محسن أبو طبيخ يقوم في الديوانية بنفس العمل بالاشتراك مع رايح العطية. وتلقى الشيخ محمود الكردي الأوامر الإنجليزية فهرب إلى السليمانية ليقوم بثورة كردية. وتم القرار على ما يلي: 1- تأليف مجلس للدفاع الوطني ينظر في شؤون المملكة طوال غياب الوصي. 2- النظر في أمر الوصي إذا رفض الرجوع عن غيه وبقي مصرا على وضعه المخزي في أحضان الإنجليز في معسكر الحبانية. 3- توقيف صالح جبر وجلبه إلى بغداد، وفصل تحسين علي وتوقيف محسن أبو طبيخ ورايح العطية وجلب الأول إلى بغداد، وإبعاد الشريف فواز والشريف حسين إلى شرق الأردن لأنهما جاسوسان للإنجليز في البلاط، وفصل باقر سيركشك مدير التشريفات في البلاط لأنه منافق يدعو بالإقليمية العراقية. ملاحظة: سيركشك بلدة في إيران وباقر منها، واسمه يدلنا على أصله، واللغة الإيرانية هي لغة بيته، ولا يحمل عقيدة عربية. وتعيين نور ابن سعيد سفيرا للعراق في أمريكا وإسناد وظائف مماثلة خارج العراق لكل من جميل وجودة، وإبعاد جلال بابان خطيب الإنجليز في المجلس. أما الوجيه السيد محسن أبو طبيخ فهو صديقي وصديق فهمي، ولنا منذ عهد بكر صدقي وقبله ذكريات مشتركة في سبيل العروبة، ويشهد جميل الملقب بالمدفعي كم رجوته وكم رجاه فهمي أن يطلق سراح البطل العربي الأبي عبد الواحد صقر والسيد محسن أبو طبيخ. وكان بكر صدقي قد أمر بسجنهما لأنه كان يكره فيهما العروبة والإباء، ولكن جميلا أصر على إطالة أمد سجنهما بعد مقتل بكر صدقي لأنه كان يكره فيهما الانتصار لياسين الهاشمي. لذلك كان علي أن أزيل ما علق بالأذهان عن هذا الصديق، وكان عليه أن يؤيد بدوره حسن ظننا به، وقد كان منه ذلك. وزال سوء التفاهم حالما التقيت به في دار الوطني العربي العقيد المتقاعد كاف، وذلك بعد يوم واحد من القرار الذي أصدره مجلس النواب بخلع الوصي عبد الإله بإجماع الآراء. أما السبب في إسناد سفارة العراق بأمريكا إلى نوري فليس بخاف عليه، وكان نوري قد وعدنا بذلك ثم انقلب كالحرباء وطلب أن يصحبه مفتي فلسطين الأكبر. وتفصيل ذلك أن طه كلفه بالسفارة المذكورة بحضوري وحضور فهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب وإسماعيل نامق في داره، فوافق نوري ولكنه اشترط أن يذهب معه مفتي فلسطين لاعتقاده بأن أمريكا ستضع يدها على تراث بريطانيا بعد خروجها من هذه الحرب. لذلك فإن على العرب أن يكسبوا عطفها خاصة في قضية فلسطين، ثم عدل نوري عن رأيه بعد 5 أيام، الملحق رقم 16. يشهد طه الهاشمي وإسماعيل نانق وإخواني أن نوري قال مرة: لو عرفت أن إنجلترا سوف تخسر الحرب لكنت أول من يشهر مسدسه ويطلقه على صدر الإنجليز، وأول من يعلن عليهم حربا شعواء. فإذا كنت تعرف وتقول بأن بريطانيا عدوة العرب، فلماذا تقتل الشباب المثقف الحر لا لذنب إلا لأنهم قاوموا أسيادك الإنجليز؟ صدقت يا نوري، فبريطانيا هي عدوة العرب وعدوة المسلمين، لكنك كذبت لما زعمت أنك تشهر مسدسك على الإنجليز، لأنك لم تشهره إلا على صدور أحرار العرب كما فعل أسلافك من قبل مع أجدادنا الأحرار. إن الذين تولوا الحكم والسلطان من بعدنا ليسوا عربا يا نوري، وقد كان العراق عربيا في عهدنا نحن، ونحن الذين أنقذنا العروبة من مخالبكم على قلة عددنا، وإنما خشيتمونا لأن قلتنا غلبت كثرتكم واستطاعت أن تطردكم، لكن الإنجليز كانوا يسندونكم من الوراء ونحن ما كان يسندنا أحد. أتدري يا نوري كم انتظر العرب حتى كان بينهم مثل صلاح الدين وفهمي والسبعاوي ومحمود وغيرهم من الإخوان الذين حكمت عليهم بالموت شنقا؟ أتدري يا نوري أية مصيبة تحل بالعرب إذا هم فقدوا شبابهم المثقف المدرب؟ كيف ينادي النشء الجديد بالوطنية؟ وكيف يشعر بالعزة والكرامة القومية إذا شب على تعليمك ودعا إلى صداقة الإنجليز ورمى ابن العروبة البار بالخيانة والخروج على القانون؟ أو كيف يكون للبلاد جيش وطني إذا سار على دربك ونادى بصداقة الإنجليز وهو في الحقيقة يخدم المصالح الاستعمارية ويقاوم النزوعات الوطنية؟ دمت يا نوري حليفا لبريطانيا أنت ومن معك، ولأكون ضحية أنا وغيري من العرب. 14. المنشور والملكة. في 7:30 من مساء الخميس الموافق 3 نيسان 1941، جلس المحاميان ياء وصاد وهما من خيرة الشباب العراقي في مقر فرقة بمعسكر الرشيد وفي الغرفة المجاورة لغرفتي، يعدان مسودة المنشور الذي يبسط للشعب الحالة الراهنة وما نجم عن غيبة الوصي وموقفه المخزي. وكنت آنذاك أفكر في حل مرض على ضوء المادة 6 من قرارات 28 من شباط، حل يحد من تصرفات الوصي الدكتاتورية التي يقوم بها بدافع من الغرور والدلال اللذين يتأصلان عادة في طباع الأمراء الذين يشبون على تملق حاشيتهم وتزلفهم، حل ينشله من الهوة المخزية التي تردى فيها، فأساء لسمعة العرب وتقاليدهم ولآل بيته أيما إساءة. فخطرت لي فكرة تعديل نظام الوصاية على العرش في الدستور وتأسيس مجلس للوصاية مؤلف من 4 أشخاص مثلا، والأمير خامسهم على غرار مجلس الوصاية اليوغوسلافي الذي يرأسه الأمير بول عم الملك الشاب بطرس، وبذلك تودع السلطة العليا في البلاد بيد جماعة من أخيار المواطنين ذوي الفضل والعقل، وتتخلص البلاد ويسلم الجيش من دكتاتورية الفرد وتصرفاته الشخصية ونزعاته الانتقامية، ثم لا يبقى للوصي أو لنوري أو للإنجليز تأثير على قرارات هذا المجلس الديمقراطي المثالي الخبير، فتهدأ النفوس ويطمئن الجيش إلى سير الأمور ضمن نصوص المعاهدة وقوانين البلاد. تجسمت هذه الفكرة في مخيلتي ولاح لي أن أعرضها على سمو الوصي، فإذا وافق عليها انحلت الأزمة الراهنة حلا ناجعا يرفع عن كاهله أعباء لا طاقة له بها. واتصلت هاتفيا بقصر جلالة الملكة أخت الوصي ووالدة الملك الطفل فيصل الثاني لألتمس من جلالتها أن تدلني على وسيلة لمقابلة الوصي. خاطبني المرافق الأقدم عبد الوهاب عبد اللطيف، فطلبت إليه أن يتوسل من جلالة الملكة الوالدة لتكلمني في أمر يتعلق بسمو أخيها الوصي، وانتظرت فترة وأنا أتضرع إلى الله أن يمدني بعونه لتحقيق ما أقوم به على مسؤوليتي الخاصة دون أن أستشير أحدا من إخواني. إذا صح عزمي على مسك المنشور وعدم إذاعته، إذا رأيت من جلالتها ما يشجعني في أول حديث لي مع سيدة العرب، وعقدت كل آمالي على ذلك، وجاءني صوت غاضب يصيح: ماذا تريد؟ صوت الملكة الوالدة عالية، أم الملك الطفل فيصل الثاني وزوج الملك غازي ضحية الإنجليز. قلت: سيدتي صاحبة الجلالة، أريد أن أكلمك بشأن سمو الوصي، وإذا لكن من أنت حتى تكلمني؟ أنا يا سيدتي صلاح الدين الصباغ، قائد الفرقة الثالثة. إيه، ليس لي كلام معك. وانقطع صوت الملكة، وسمعت الهاتف يطرح بعنف، فاستولى علي النفور والامتعاض، لكني تغلبت عليهما وخاطبت المرافق عبد الوهاب بعد قليل. قلت: لقد استنكفت الملكة فما كلمتني، وأنا أحاول الوساطة بالخير فيما يتعلق بسمو الوصي، ولن تمر ساعة أو ساعتان حتى يسبق السيف العذل. وبعد برهة رن جرس الهاتف فالتقطته، فإذا المرافق عبد الوهاب يقول: جلالة الملكة تكلمك. قلت: نعم يا سيدتي جلالة الملكة، أنا صلاح الدين. قالت: العفو، لقد كنت متأثرة، لكني أرجو أن يكلمني رئيس أركان الجيش. قلت: سيدتي، الأمر يتعلق بسمو الوصي، وأنا وسيط بالخير، فكيف أتصل به؟ قالت: لا علم لي بمكانه، ولا يمكنني أن أخبرك به، وإذا كان لكم ما تقولون فليكلمني رئيس أركان الجيش. ولكني يا سيدتي عربي. نعم، وليكلمني رئيس أركان الجيش. واتصلت برئيس أركان الجيش سريعا، ورجوته أن يتصل بالملكة علّه يهتدي منها إلى وسيلة للاتصال بالوصي. وبعد ساعة كان رئيس أركان الجيش في مقري بعد أن وقع المنشور الذي أرسل إليه في داره. ولما سألته عما بينه وبين الملكة أجاب: رأيت ألا أسترسل في محادثتها، فقد لمست في حديثها الغرور وقصر العقل. والله لقد خالفت وأخوك وعمك تعاليم القرآن وتقاليد العرب في جميع العصور والأزمان، لكنها مقادير شاء الله أن يراها صلاح الدين وإخوانه وكل عربي وطني، وشاء الله أن يذاع المنشور فتتلاقفه الأيدي وتنشره الجرائد، وينادي المنادي ويردد الشعب شيبا وشبانا، يسقط الخونة، يسقط عبد الإله الوصي الجاسوس الإنجليزي. كل ذلك وليس للشعب، وليس لنا وإياكم من ثأر أو عداء أو مطمع شخصي، إنها فروض كان لزاما علينا أداؤها ولزاما على كل عربي أبي. وما أذيع المنشور حتى رست في ثغر البصرة بارجتان إنجليزيتان على حين غرة، فلا استأذنتا ولا أطلقتا التحية، وقد خرقتا بذلك أصول المجاملات الدولية استهتارا بكرامة العرب والعراق. ثم جاءنا بعد ذلك نبأ وصول الوصي عبد الإله وجميل وجودة إلى فندق شط العرب، بعد أن نقلتهم إلى الشعيبة طائرة بريطانية، وأن متصرف البصرة قام بجمع ضباط حاميتها وتقديمهم لعبد الإله، وأن هذا حرضهم على شق عصا الطاعة وحثهم على عدم الامتثال لأوامر مقر الجيش في بغداد ليساعدوه في الحرب الداخلية، فكان جوابهم بالنفي، وأكدوا امتثالهم لأوامر القيادة العسكرية ورفضوا الوقوف بجانب من يخون البلاد. وفي اليوم نفسه انعقد بوزارة الدفاع في بغداد مجلس حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد علي الكيلاني، وحضره وكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي، ومدير شؤون الدفاع إسماعيل نامق، ومدير الحركات نور الدين محمود، وقادة الفرق باستثناء قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود لبعد مقره عن العاصمة. واتخذ المجلس القرارات التالية: 1- تقديم مذكرة إلى الحكومة البريطانية على الفور بضرورة احترام نصوص المعاهدة وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واحترام الحقوق الدولية، فإن تشجيع الحكومة البريطانية للوصي ولمن لاذ بالمعسكر الإنجليزي من المواطنين ومحافظتها عليهم في معسكراتها وسفنها الحربية ووضع وسائط النقل تحت تصرفهم يتنقلون بها في الأراضي والمياه العراقية سرا وعلنا، ومساعدتهم على إحداث القلاقل والثورات وتخصيص محطة لاسلكية للبث تنطق بلسانهم، كل ذلك يعد تدخلا شائنا في أمور البلاد الداخلية لا تقره الأصول الدولية ولا المعاهدة المعقودة بين البلدين، مما يسيء إلى استمرار العلاقات الحسنة بينهما. 2- إفاد قوة إضافية لتعزيز حامية البصرة لقمع أي حركات من حركات العصيان قد يثيرها عملاء الإنجليز هناك، وعلى ذلك تحرك لواء المشاة الثاني ولواء مدفعية الصحراء الأول، وهما من قطعات الفرقة الأولى، وعسكرا في منطقة البصرة. 3- توقيف صالح جبر متصرف لواء البصرة وجلبه إلى بغداد لأنه قطع الاتصال بالعاصمة. 4- إطلاق الحرية للوصي على أن لا يسمح له بالاتصال مع العشائر. وأوفد للإشراف على تنفيذ هذه المقررات ضابطا ركنا برتبة رئيس أول، هما محمود الدرة من دائرة الحركات ومحمد حسن الطريحي ضابط ركن مدفعية الفرقة الثالثة. وقدم لي الطريحي تقريره، فإذا هو طافح بأعمال الوصي وأعوانه المخزية. ملاحظة: تركت تقرير الطريحي في الخزانة الحديدية في مقر فرقتي ببغداد، وليته ينشر يوما ليبين للملأ مساوئ الوصي وأعوانه ومدى خيانتهم للبلاد. وانهالت من البصرة الطلبات بضرورة وضع حد لتلك التصرفات، لكني بالرغم من ذلك طيرت برقية إلى الطريحي وإلى حامية البصرة، أكدت فيها وجوب الابتعاد عن كل ما يمس بشخص الوصي والذين معه وإطلاق الحرية لهم، فإنهم لا تأثير لهم ولأعمالهم بعد أن وضحت للشعب حقيقتهم. أما الإنجليز فلم يعدلوا عن تحديهم وعدوانهم، وأخذت محطة إذاعتهم السرية في مطار الشعيبة تذيع باسم عبد الإله ما عنا لها وطاب من طعن وقدح بأحرار العرب وبجيش البلاد. لم تطل إقامة الوصي في فندق شط العرب، فانتقل ومن معه إلى إحدى البارجتين الراسيتين في وسط النهر مقابل البصرة، ومكثوا فيها بضعة أيام، ومن حولهم ربابنة البارجتين والكولونيل وورث، وهم يحتسون الويسكي كل مساء تحت ظلال العلم البريطاني وفي المياه العراقية على مرأى من أفراد الجيش والشعب الواقفين على ضفاف النهر، وهم يعجبون لصروف الدهر ويأسفون لحالة رجل ينتمي إلى الدوحة النبوية، ورجال اغتصبوا الزعامة الوطنية فثبتتها لهم الحراب الأجنبية. أنت يا عبد الإله ثاني من لجأ إلى بوارج الإنجليز من المسلمين، وصاحبك آخر ملوك بني عثمان الذي لجأ إلى البارجة الإنجليزية، وقومه يذودون عن الحرية. كفى الله التاريخ بكما، ولم يجعل لكما ثالثا من المسلمين، وأسفا عليك إذ كنت عربيا عريق النسب، وأين منك شهامة العرب وأحكام القرآن؟ وهل أنت يا عبد الإله أعقل العرب وأتقاهم لتكون مولاهم؟ أم أنك لو جردت من الحسب والنسب ونزعت عنك الكسوة والمنصب لغدوت ضعيف العقل واهن الجسم بلا مزية عند العرب؟ ولكن كما تكون يولى عليكم. اللهم أعد للعرب إذن قويم الأخلاق ومتعهم بالاستقلال والحرية كما أعدتها للأمة التركية التي اتبعت تعليم الإسلام فطردت السلطان وكان أقرب إلى الأوثان منه إلى البشر، وأقامت مقامه فردا عالما عاقلا من أفراد المجتمع عارك الدهر وخبر الأيام وكان طيلة حياته جنديا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ملحق رقم 17: كانت الطائرات الإنجليزية تلقي على قصر الملكة والمربية معها الرسالة تلو الرسالة مثلما كانت تلقي الرسائل على السفارة الإنجليزية في بغداد، وأخطأ الطيار الإنجليزي المرمى يوما فالتقط الرسالة جندي عربي فقرأ فيها ما موجزه: أختي عالية، في 14 من حزيران سأكون مع الجيوش الإنجليزية في بغداد فألتقي بكم وبالعزيز فيصل. التوقيع عبد الإله المقيم في معسكر الإنجليز بالحبانية. لذلك تقرر نقل الملكة وطفلها إلى المصيف الخاص بالملك مصيف صلاح الدين لإبعادهما عن تحكيمات خط دفاع بغداد صيانة لها وخوفا على طفلها من قنبلة تلقيها عليهما طائرة إنجليزية لإثارة فتنة في الجيش والعراق، وبعد أن يضحى بها وبطفلها مثلما ضحي بزوجها من قبل. فالملكة قد لا تدري أن أخاها كان شريكا لنوري في الجريمة، وأن أخاها طامع في العرش ليكون ملكا لا وصيا، وفيصل الثاني قد يكون مثل أبيه غازي وجده فيصل الأول لا مثل خاله عبد الإله، وأنه قد يثأر إذا كبر، فعلى نوري أن يلحقه بأبيه كي يؤمن على مستقبل وحيده صباح وبنيه. تذكرت تلك البدوية المتواضعة من أطراف العرب التي أثارت النخوة في العشائر العربية أيام الثورة العراقية إذا صرخت ونساء الحي من خلفها يصرخن: ويلاه يا عرب ويلاه، أيهتك كوكس حرمتنا؟ فحثت أبناء عمومتها من العشائر العربية في الديوانية على الإقبال بعد أن أدبرت أمام الجيوش الإنجليزية بقيادة كوكس طاغية الاستعمار، فكان للبدوية ما تمنت وجابهت العشائر الحديد والنار في موقعتي العرضيات والنارنجية، وكان النصر فيهما حليف العرب بدلا من الذل والعار، لم يكن نوري يوم ذاك حامي بيضة العراق، ولا جعفر ولا جميل ولا جودت ولا بابان لكي يتقلدوا فيما بعد الزعماء ويتمتعوا بالقصور ويتملكوا الأطيان، ولكن شاءت مقادير الإله منذ عهد العباسيين أن يغرس العرب ليجني غيرهم ثمار غرسهم. لذلك كان مصير أحرار العرب وشيوخها في العراق وسوريا وفي مصر والمغرب الانزواء أو السجون أو القبور، وهذا مصير شعلان أبي الجون وعبد الواحد صقر والعظمة. يا جلالة الملكة، بعد أن سلم نوري مفاتيح العاصمة السورية لغورو قائد القوة الفرنسية الفاتحة، لما جمعتهما في بيروت مائدة الطعام فهام فيصل الأول على وجهه طريدا، وبعد أن وقع جدك الحسين في أسر الإنجليز بقبرص ولاذ أبوك بالفرار ولم يبق لكم دار ولا قرار، فتح لكم العراق أبوابه وتوجكم ملوكا عليه، والعراق هو الذي توجكم عليه لا نوري ولا كوكس الغدار. يا ابنة النبي، تلك البدوية هي التي حققت لك عرشا وسلمته لك بدون مقابل أو عوض، والله لو سرت على نهجها وفعلت فعلها أنت وأخوك لما بقي في العراق صعلوك أجنبي، لكن لا عتب عليك، فهذا دأب من جاءه الملك بلا تعب وكانت حاشيته قليلة الأدب ومن الأجانب لا من العرب، وانصرف إلى أموره الشخصية، وهذه مساوئ التربية الأعجمية الإفرنجية التي تسربت إلى دار فيصل وعلي فجعلتكم تنفرون من التخاطب بالعربية وهي لغة جدكم محمد، وجعلتكم تطردون من داركم كل قومي عربي. هل كان أبوك ليرضى بهذا لو كان على قيد الحياة؟ وهل أرضاك وأنت في شرفة قصرك استعراض الجيوش الإنجليزية وهي تتدفق من الهند والبصرة ومن فلسطين والحبانية وفيها الهندي والإنجليزي واليوناني والبولوني بدلا من الحجازي واليماني والسوري والفلسطيني والمصري والمغربي والعراقي؟ وهل أعجبك نشيد أولئك العلوج فأنشدت معهم نشيد التاج البريطاني حفظ الله الملك، وقلت معهم سحقا للقائد العربي صلاح الدين الصباغ وليحيى القائد الإنجليزي المنصور وجيوشه الأجنبية؟ هل أقمت الحفلات والأفراح لأن صلاح الدين راح وحل محله كورنواليس السفاح؟ أم شعرت بمثل تلك البدوية من الفرات أو أختها التي قالت في أيام الجاهلية ليت للبراق عينا فترى ما ألاقي من بلاء وعناء؟ فعلى من يقع اللوم يا جلالة الملكة الوالدة، يا ابنة قريش ويا سيدات العرب في كل مكان، ليكن شعاركن الأخلاق القويمة والعروبة الأصيلة والوطنية الصادقة، لتجعلن من أشبالكن أسودا تطهر البلاد من كل أجنبي دخيل وتثأر لمحمود وفهم وصلاح الدين ومن مضى قبلهم. شهادة رقم 11 في رده على كتاب المفوضية العراقية، التاريخ 9/7/1941، إلى من خابرني باسم المفوضية العراقية في طهران من العقيد صلاح الدين الصباغ قائد الفيلق القيادة الغربية، الموضوع طلب سيارة. كتابكم المؤرخ في 8/7/1941 الموجه إلي. أولا، ما هو رقم السيارة التي تطالبون بها وإلى من تعود؟ إذ أن السيارة التي في حوزتي تعود إلى شخصي وأنا لم أجلب معي سيارة تعود إلى غيري، فإذا كان لديكم دعوى مقامة علي من هذا القبيل فأرجو توديعها إلى المحاكم الإيرانية. ثانيا، إني لم أتبلغ من حكومتي الشرعية بأني مقال أو محال على تقاعد أو إلى آخره، وأني ما زلت ضابطا في الحكومة العراقية الشرعية وأدعى بالعقيد الركن صلاح الدين الصباغ ومنصب الأخير قائد الفيلق قائد القيادة الغربية، والذي قاتل الإنجليز مع حكومته الشرعية دفاعا عن حقوق بلاده، ومن ثم التجأ إلى إيران وصدرت منه أسلحته على الحدود بموجب الأصول الدولية. لذلك إني لا أعترف بمخابرتكم إلي ولا بمفوضية لا تقرها حكومتي التي تعلم أني قائد جيشها من أول يوم تشكل فيه الجيش العراقي. ثالثا، إن الوصية على العرش العراقي الشرعي وأعضاء حكومتي الشرعية هم الآن في طهران، وعليه أرجو اتباع الأصول الدولية وأن تتوسطوا الحكومة الإيرانية لتوجيه كتابكم إلى حكومتي، وذلك بعدما اطلعتم أني لست ممن يعترف بغيرها، العقيد الركن قائد فيلق قائد الفرقة الغربية، صورة إلى فخامة رئيس الوزراء السيد رشيد علي الكيلاني. وقال الصباغ في دفاعه الأخير أمام الأتراك، إن جيش العراق وشعبه يحبني ويحب رفاقي الذين أعدم ويبكيهم حتى تدمع عيونه، والإنجليز وأذنابهم المدرجة إليهم بدماء إخواني يتلهفون قتلنا، لأنهم يعلمون أن الشعب الذي يحبنا لن يطأطئ لهم رأسه حتى ولو انتصر الإنجليز في هذه الحرب. إنهم خائفون لأن الجيش العراقي ما زال متعلقا بي وبزملائي. إنهم يلفقون ويحتالون ويتلهفون القبض علي، فإذا كان لهم ذلك لم يكتفوا بإعدامي، ولن يروي غليلهم سوى التمثيل بجسدي، لأني كنت أقدم رفاقي الذين أعدم وقائدهم أن العراق لن يجد من يحل محل أصحابي الذين أعدموا 20 سنة أخرى. ويختتم صلاح الدين الصباغ دفاعه المجيد بهذه العبارة الرائعة: لا دراهم عندي لتوكيل محام، وليس ورائي حراب إنجليزية تحميني، ولا أي قوة أخرى إلا الله وعدالة قضيتي التي فديتها بكل شيء.